الآن هنا، أو شرق المتوسط مرة أخرى. الجزء الثالث. ذاكرتي تستيقظ، تصاب برعاف مجنون، تمتلئ بالتحريض والخوف والتحدي. هذا يومك يا طالع، كل ما مضى بكفة وما تواجهه الآن بكفة ثانية. إما أن تكون رجلا أو تنتهي إلى الأبد. لا يكفي أنك صمت طوال الشهور الماضية، كما لا يشفع لك تاريخك أو نضالك. كلما كان مضى وانقضى، عليك أن تعرف أنت الآن في مواجهة التحدي الكبير. إما أن تصمت أو أن تسقط. ويشمخ في داخلي نداء عات، صوت كأنه الطوفان. الإنسان لحظة قوة، وقفة عز، فاحذر. يا الله، كم في الإنسان من قوى غير قابلة للكسر أو للإلغاء. في تلك الوحدة وأنا جالس على الأرض في مواجهة الحائط ووسط جموع عمياء نتيجة العذاب والصراخ والندم أيضا، شعرت أن الامتحان رغم قسوته وتحديه يستحق أن يخاض. لم يغيبوا طويلا، أخذتني عصا تحت إبطي وكأنها سكين، ثم جاء الصوت: انهض وامسك بالعصا. نهضت، بحثت يدي في الظلمة عن العصا العدوة، وجدتها، أمسكت بها. قادوني، سمعت أصوات كثيرة حولي، لكن وقع الأقدام كان أكثر، ومثل من يمشي في الفراغ أو في الحلم مشيت. ما كادت العصا تتوقف حتى توقفت، ثم فجأة ولا أعرف كيف أو من أين بدأت تنهال علي الضربات من كل جانب، بالأيدي، بالأرجل. كانت تنهال مع صرخات فرحة أقرب إلى النشوة. كنت أطير في الهواء وأسقط، كان رأسي يصطدم بالجدار بالأرض، لكن الأيدي القوية تنتزعني لأقف مرة أخرى، ثم هجمة ثانية أشد من الأولى، ثم صرخات محذرة: قف قف. وبعد لحظة صمت أحس هواء ولده رقد من بعيد، ثم ساقين قويتين تنغرزان في بطني فينطوي جسدي وأنداح في الفضاء. لا أعرف إلى أين، لكن أمتلئ قناعة أكيدة أنني تبعثرت، أصبحت أشلاء، وما يكاد رأسي يصطدم بالجدار حتى أرتد. تنهضني أيد عدوة كأنها الكلابات، وحين أقف تلك الوقفة المترنحة العمياء تهوي على وجهي صفعات متوالية ببطن اليد وظهرها، فينخلع عنقي ويصبح الوجه كتلة من الجمر. أصرخ، أشتم، لكن الضحكات التي تتوالى والمعجونة بشبق عارم مفضوح تطغى على صوتي تذيبه، وتنقض يدان قويتان على لحيتي، فأحس أنني اقتلعت من جذوري أو كأنني مربوط إلى هذه اللحية. أما حين تبدأ الشدات المعاكسة لشعر رأسي، فأصبح على يقين أنني سأنقسم فورا إلى نصفين غير متساويين، لكن في اللحظة الأخرى يفلت رأسي أو لحيتي فأتدحرج مثل كرة على الأرض، وأتلقى ركلات مجنونة في كل مكان وأصرخ، خاصة وأن رائحة الدم حولتني إلى حيوان، وسيلته الوحيدة في الدفاع هي أن يصرخ. ويضحكون، يضحكون، يتراءى لي وكأنهم تحولوا إلى مجرد أصوات. هل كانوا يردون على صراخي بصراخ أقوى منه؟ هل كانوا يخوفون صوتي ويحاولون أن يحجبوه بأصواتهم؟ وشكلي، هل كان مضحكا إلى هذه الدرجة؟ كم مرة وقعت وانتزعوني من الأرض؟ كم مرة اصطدم رأسي بالجدار ونهضت؟ إلى متى سوف تستمر هذه الحفلة؟ لم أمت، وسوف أعرف في وقت لاحق أن هذه الحفلة، هكذا يسمونها عربون الوصول إلى سجن العبيد، هذه الجوقة أو جوقة مثلها تستقبل كل من يصل إلى هذا السجن بنفس الطريقة، إذانا بالتدشين لهذا الوصول العظيم. في لحظات كثيرة كنت متأكدا أنني لن أتخطى هذه الغرفة، ولن تتاح لهم الفرصة مرة أخرى لكي يمارسوا علي أي نوع من العذاب، إلا إذا كانوا يمارسون التعذيب أيضا مع الموتى. كنت متأكدا أن هنا والآن سوف تكون النهاية، لكن جسد الإنسان يحتمل الكثير ويمكن أن يرمم أيضا. لم يسألوني عن أي شيء، لم يطلبوا مني شيئا، فهذا النوع من المخلوقات ليس مطلوب منه أو لا يحسن في هذه الحياة إلا الضرب والضحك والصراخ الأعمى، وربما لا شيء غير ذلك. عندما تكومت مثل جثة، مثل كرشة مليئة بالدماء والقيء، تركوني. بعد وقت لا أستطيع أن أقدره، جاء واحد ورشقني بماء بارد، دلقه علي. لما أفقت سمعت صرخته: انهض يا ابن 60 كلب. بعد محاولات عديدة استطعت أن أقف، وخزني بعصا وقال: أمسك بالعصا. بصعوبة مشيت، كان جسدي يرتجف، كان يصرخ من آلام لا أعرف من أين تنبع. قادتني العصا إلى أن وصلنا إلى مكان، قالت العصا: قف. فوقفت وجاء صوته: أقعد ولا تلتفت، لا إلى اليمين ولا اليسار. ومثل شوال يسقط في حفرة تداعيت على الأرض، لم أكن قادرا على الجلوس بأي شكل. حين ارتخيت أكثر دفرني برجله وصرخ: أعتدل. حاولت أن أعدل تلك الكومة من الأعضاء التي كنتها، تعدلت قليلا لكنها لم تستقم. كنت أريد أن أتقيأ، أن أنام، أن أغيب، لكن الأنين الذي حولي، صرخات الألم، ثم تلك الصفعات المفاجئة التي لا أعرف من أين تأتي وليس لها مواعيد ثابتة، جعلت أعضائي مشدودة دائما نتيجة التوتر والانتظار الضربة التالية. في وقت ما جاءوني بالأكل، قال لي وهو يضع أمامي صحنا معدنيا: ارفع الأصابع لكن لا تنظر إلا إلى الصحن، وإذا التفت يمنة أو يسرى لا تلوم إلا روحك. طعام؟ أي سخرية كاوية أشد من هذه السخرية؟ من يفكر بالأكل؟ من يستطيعه؟ لا أعرف كيف عبرت عن رفضي وأنني لا أشتهي، وخزتني عصا من وراء ظهري وجاء صوت آخر: كل يا خنزير. وتغيرت النبرة: وإذا ما أكلت برضاك تأكل غصبا عنك. هل مددت يدي؟ هل فتحوا فمي ووضعوا فيه الأكل؟ أتذكر أنني تلقيت عشرات الوخزات وكل واحدة أقوى من الأخرى، وأتذكر أن الرجل التي خلفي كانت تحاورني أكثر من الكلمات. كنت فقط أريد أن أنام، كان النوم الأمنية الوحيدة. لكن 3 أيام و3 ليال لم تر عيناي النوم، أو لم يتح لي أن أنام إلا كما ينام عصفور في مواجهة حية. كانت الصفعات تتوالى حين يسترخي جسدي، حين يمين رأسي، فإذا رفرفت تلك الوسنة وطارت فإن الأنين حولي يجعلني لفترة طويلة في حالة من التوتر تمنعني من النوم مرة أخرى. فإذا تداعى رأسي أو تخاذل العنق، وحينما أغير جلستي بحثا عن طريقة تخفف الألم، فلا بد أن تأتيني وخزة أو دفرة لتقول لي: نحن نراقب كل شيء. في هذا الممر الذي لا تهدأ فيه الحركة ليل نهار، والمملوء بالأنين والنواح والصراخ والألم، مع الوخزات والصفعات يهيئون القادم الجديد نفسيا ويشعرونه بما ينتظره خلال الأيام القادمة، لأن نداءات الخشنة التي كانت تتردد ساعة بعد أخرى وهي تطلب من واحد من المنتظرين أن ينهض كانت أكثر من مجرد أوامر: أنت؟ أي نعم أنت، أنهض. وبعد قليل وبلهجة مختلفة لكن لا تقل خشونة: جاء دورك الآن ورح نشوف بطولاتك. حتى الذهاب إلى المرحاض وقد رفعت يدي كما أمرنا من قبل لم يسمح لي إلا بعد وقت طويل، كادت مثانتي تنفجر وكدت أبول في مكاني. قال لي وهو يقودني بعد أن أعطاني طرف العصا: دقيقة واحدة، أكثر من دقيقة أكسر راسك. وأن يحتقن البول وأن يصاصي لا يولد الألم فقط، يجعل الجسد كله في حالة من الاختناق. صرخ وأنا أحاول بصعوبة، وكان يقف على بعد أمتار وكان الباب مفتوحا: وتكذب يا ابن الحرام، بس تريد تعذبني ها؟ كانت أمنيتي في تلك اللحظة أن أتبول، أن أتخلص من ذلك الاختناق الذي بدأ يصل إلى رقبتي. لما انتهيت وضعت يدي الاثنتين على طرفي الباب تعبيرا عن الراحة. صرخ مثل ذئب: عصب عينك يا خنزير. ومثل دودة عمياء مشيت وراءه. لما وصلت إلى مكاني جلست. قال لي وهو يركلني بطرف حذائه المدبب وفي الخاصرة تماما: إذا أردت تضحك علي نوبة ثانية، أشعل أجداد أجدادك، سمعتني؟ هذا الممر الذي اكتشفت أنه طويل وربما طويل جدا، بداية الجحيم. ففي جانب وعلى طول مئات الأمتار غرف المحققين، وفي الجانب الآخر بالإضافة إلى الجدار الأصم كانت هناك ممرات فرعية تقود إلى الزنزانات. أبواب غرف المحققين تنفتح بين فترة وأخرى لتنتزع واحدا من الذين ينتظرون ووجوههم إلى الجدار وتغيبه في الداخل، حتى إذا انفتحت مرة ثانية فلكي تلقي به كومة من الدماء والأعضاء المكسورة أو المسحوقة. كانت تلقي به بقوة فيصطدم بالجدار بأحد الموقوفين وتفوح رائحة الدماء أو رائحة القيء، وبعد ذلك إما أن يبقى هامدا في مكانه لا تصدر عنه إلا الآهات والأنين، أو أن يرفع كما ترفع الجثة يلقى به في أحد الزنزانات. كان يصر باب الزنزانة صريرا قاسيا موجعا إعلانا عن استقبال وافد جديد أو لصحب واحد طال عليه الانتظار. وتستمر الحركة في هذا الممر، وبعض الأحيان تتواصل ليل نهار. كانوا يريدون من كل واحد أن يستوعب الدرس جيدا قبل أن يدخل الامتحان، إذ بالإضافة إلى المشاهد الإجبارية التي يريدون للقادم الجديد أن يراها حتى من وراء العصابة التي لا تفارق عيني، فقد كانت الأصوات ومن الجانبين تثير الفزع، أصوات الشتائم والضرب والأبواب وهي تفتح أو حين تغلق، ثم أصوات المجلودين اليائسة أغلب الأحيان وربما المصنوعة التي تتعالى في كل وقت طالبة باستغاثة الماء أو أن يسمح لها بالمثول مجددا أمام المحقق لكي تعترف بكل شيء ومن أجل أن تعلن توبتها الكاملة والنهائية. هذه الأصوات إذا لم تكف فلا بد أن تستكمل من خلال الهمسات السرية. كان الواحد منهم يقرفص قريبا مني ويسأل ببراءة: ما هي تهمتك؟ أو لماذا جاءوا بك إلى هنا؟ وحين أنفي وجود أي تهمة أو أني لا أعرف لماذا جاء بي إلى هنا، كنت أتلقى لكمة أو ركلة مع مجموعة من الشتائم، وبعد دقائق قليلة يتحلقون ويقول الواحد للآخر ويريدني أن أسمع كلماته: إي نعم هذا هو، لا تنسى لازم تتوصبه، هذا ما جاء دوره بعد. ولكن لا يقع خطأ، لا بد من وخزة قوية بالعصا أو ركلة لكي تؤكد من هو المقصود. هل جعلتني هذه الأيام الثلاثة أقرب إلى الذهول أو الجنون ومستعدة للاعتراف؟ لقد تداعى جسدي، أصبحت غير قادر على التحكم به، لكني أصبحت في نفس الوقت بحالة من العناد الممزوجة بحقد أشد سوادا من القطران، وبدأ يتضاعف هذا الحقد مئات المرات آلاف المرات، وصرخات طفلا رضيع حادة موصولة كأنها الشفرات تحز القلب مباشرة أو تدخل باطن العين وهي تملأ الممر كله. لم أفطن أو لم أميز خلال الساعات الأولى وجود نساء في الممر وأنهن ينتظرن دورهن للتحقيق تماما مثل الرجال. أما بعد أن أخذت الصرخات تنفجر وتتوالى، وحين تجرأت في اليوم الثاني أو الثالث لم أعد أتذكر، ونظرت صوب المكان الذي كان يأتي منه الصوت في لحظة سهو الحراس، ورأيت تلك المرأة وهي تحتضن الطفل، فقد قررت أن أبقى مجنونا إلى النهاية. ربما في تلك اللحظة ومن خلال نظرة خاطفة كالبرق مثلما تتقاطع النيازك في السماء، شعرت أنني أكون تافيا منحطا لا أساوي شيئا إذا لم أتخذ موقفا. قلت لنفسي: لو هبطت السماء على الأرض، لو قطعت إلى آلاف الأجزاء، لو فعلوا بي أي شيء فلن ينالوا مني كلمة واحدة. في تلك اللحظة لم أكن أدافع عن نفسي، عن جسدي، كما لم أكن أحس بالألم. كنت أمتلئ بشيء غامض لكنه طاغ وكثيف، وقد افترضت أن أي تضحية في سبيل هذا الشيء ليست مقبولة فقط بل وضرورية إلى أقصى الحدود. إلى وقت متأخر وربما إلى الآن لم أستطع أن أحدد طبيعة هذا الشيء الذي أدافع عنه. هل هو الكرامة الشخصية الإنسانية؟ هل هو اليأس أو الاستقالة الكاملة من الحياة؟ أو هل هو الدفاع عن حرية البشر وحقهم في الحياة؟ تلك المرأة المكسورة المليئة بالألم وشديدة الحزن والسواد حركت في داخلي شعورا جامحا لا يمكن أن تقف في وجهي أي قوة، شعور الغضب والحقد والتحدي وأيضا الاستعداد لأي شيء وفي الوقت الضروري. ذاك المخلوق الصغير الذي لا يعرف غير الصراخ، وكان صراخه معبرا وقويا، كيف يمكن أن يؤتى به إلى هنا ولا يجد أحدا يحميه ويدافع عنه؟ حين أستعيد الآن اللحظات الصعبة وأحاول تفسير مواقفي اتجاهها، أجد أن الجانب البدائي، جانب الحيوان فيا، هو الذي حماني. كان العناد سدا في مواجهة الكوارث التي اجتاحت عددا كبيرا، ولو أن الآخرين امتلكوا عنادا مثل عنادي ظلوا أقوياء وشامخين إلى الآن. فالفرق بين السقوط والصمود لحظة، ممر ضيق، وهذا هو ما ينساه أو يتناساه الكثيرون. لا أريد أن أكون فيلسوفا لكي أفسر أو أبرر مواقف البشر، وأعتقد أن لا ضرورة لذلك أبدا. كل ما كنت أبحث عنه نقطة ارتكاز، ولقد وجدتها. يمكن أن أسميها العناد، وربما يسميها غيري القناعة أو التحدي. المهم أنني وجدت تلك النقطة، وهي التي حمتني، جعلتني عصيا على كل قوى الأرض وأقصى من الصوان. ربما أفسدت عليكم المتعة، فأنتم بحاجة لأن تتابعوا كيف كنت أتلوى وأصرخ من العذاب والألم، لا أن تسمعوا وعظا أو خطابات فلسفية بائسة. وإني إذ أتفق معكم ولو مؤقتا أقول لكم شيئا قد تستغربونه، لم يعلمني هذا العناد أي إنسان، لم أرضاه من ثدي أمي، ولم أقرأه في كتاب، كما لم أدرسه على شيخ، ولم يرشدني إليه بشر. لقد تعلمته من وردان، ووردان لما بدأت العلاقة بيننا كان لا يزال كلبا صغيرا كالدمية، كان لا يعرف حتى العواء، إذا مشى ترنح، وإذا رفعت يدي خاف وهرب، لكنه كبر وقوي بسرعة. أردت له تربية تليق بجنسه الأصيل بالمهمة التي نذرته لها، لكن ما كان يروق لي لا يعني أنه يروق له دائما. اختلفنا لكن تعايشنا، كان يحب أن يلعب حين يريد وليس حين أريد أنا، وكان يحب أن يركض في أماكن لا أعتبرها الأكثر ملائمة وبسرعة لا أطيقها، يحب أن يغفو أو يستريح حين أكون راغبا في أن يتحول إلى كلب من كلاب السيرك. أما وقت الأكل، خاصة إذا كانت ضمن وجبته عظام، فيجب أن أحتفظ بمسافة أمن كافية، فلا أقترب ولا أتدخل، فإذا تجاوزته في بعض الأحيان أو ما اعتبره ذلك وضربته فكان يعضني. وردان الذي ربيته بطريقة فذة لكي أصل معه إلى تفاهم لا تدانيه الكلاب الأخرى، يعرف في أحيان كثيرة كيف يغضب ويحتج، ويعرف أيضا كيف يرفض ويقول لا. هذه لا هي سر الكون كله، هذه الكلمة الصغيرة إلى درجة التلاشي هي التي غيرت الكون والبشر والحياة، وهي التي غيرتني. ومثلما جعلت الإنسان إنسانا حين يعرف كيف يستعملها ومتى وفي مواجهة من، جعلتني أجرؤ على استعمالها. في اليوم الرابع في جو الذهول والألم والبعد، تلقيت ركلة مفاجئة ومختلفة، ثم سمعت صوتا استعد للحظات لم أتصور أنها تختلف عن عشرات الركلات السابقة، لكن الحركة حولي وكانت أكثر من عادية جعلتني أتأكد، وخزتني عصا من نوع مختلف، وجاءني صوت مختلف. انهض بصعوبة، نهضت، أمسك بالعصا واتبعني. أمسكت بالعصا ومشيت، مشينا 100 متر ربما أكثر من ذلك أو أقل، فقد كنت في حالة لا أفكر باقتحام سجن العبيد ولا تحرير السجناء، كنت أفكر كيف أستطيع أن أواجه الخطوة التالية، كيف أصمد وأن أتحدى. بعد تلك المسافة وخزني في صدري وقال كلمة صلبة، قف ولا تتحرك. تركني هكذا في الفراغ تماما كما يقف إنسان على حافة جرف. ذهب، شعرت أنني بحاجة إلى أحد، بحاجة إلى أي إنسان، إذ ربما جنبني السقوط في الهاوية. حاولت أن أنظر لكن العصابة كانت شديدة، وقد تعمدت أن أشدها هكذا لعلها تكون طريقتي إلى الرؤية الأخرى، إذ بعد أن عانيت من الرخاوة والتي تجعل كل شيء ملتبسا قررت أن أحكم إغلاقها لعلها تساعدني على السفر البعيد لحيث أريد، مترفعا عن هذا الاستفزاز الذي يحاولون أن يطوقوني به في كل لحظة. حاولت أن أسافر، سافرت، لكنه سفر قصير أقرب إلى الحلم. عدت بسرعة كما يعود مسافر طلب إليه العودة لأسباب قاهرة، لموت أو لمرض لم يكن متوقعا. جاء مرة أخرى، قدرت ذلك من الضجة التي تقترب نحوي، وخزتني العصا. قال لي الصوت ذاته لكن برخاوة هذه المرة، امشي معي والحين رح نشوف المنفخة ويباسة الرأس ماذا تفعل بصاحبها. نزلنا أدراجا، كانت الضجة الكثيفة ترافقني، فالواقع القاسي للأقدام والاحتكاك وبعض الهمسات تولد أصواتا إضافية ورهبة. كنت متوترا أكثر مما كنت خائفا، وكنت في كل لحظة متوقعا شيئا غير عادي، أن يدفعني أحد وأنا أنزل الأدراج، أن يضع ساقه أمامي فأتدحرج، أن أتلقى ضربة قوية ويختل توازني فأسقط. لحظة توتري، ربما من العصا التي أخذت تتموج بيننا لعدم تناسب حركتنا، نفع في صدري وقال: أشوفك بدأت ترجف قبل ما نصل إلى غرفة التحقيق. لم أجب ولم أتغير. تابعنا سيرنا، قطعنا مسافة غير قصيرة، دخلنا إلى غرفة بدت أكثر دفئا من الخارج، أو هكذا تصورت. رغم الصمت كنت أحس أن عددا من المخلوقات حولي. هل تبدأ الحفلة الآن؟ بعد فترة بدت طويلة وقاسية جاءني صوته: لازم تعرف أنت الآن في سجن العبيد. وبعد قليل وبلهجة واثقة ومرحة: لازم تعرف إننا نقدر نسوي كل شيء، لا أحد يسألنا ولا أحد يحاسبنا، شعورنا من رأسنا، نحن نقدر نخلي البلبل ينهق والحمار يغرد، وما مر أحد من تحت إيدنا إلا واعترف، وحتى قال بأي شيء كان يفكر أو يحلم. وتغيرت اللهجة وقال: وهذا الكلام اللي قلته هناك ما يفيدك، كله كذب وما شريب فلس. والحين أسألك سؤال بسيط، تريد تعترف وتتكلم وتقول كل شيء، كل شيء من يوم وعيت لهذه الدنيا وحتى هذه الساعة، أم تريد تجرب قوتك وكم تقدر تتحمل قبل ما تعترف؟ أجبت، وقد حاولت أن أكون بسيطا وواضحا، أنا قلت كل اللي أعرفه، كل اللي عندي. قال: وغير هذا الكلام؟ قلت: يمكن أنتم غلطانين وتدورون على واحد غيري. قال: لك اسمع. وربما تحرك من مكانه، فقد اقترب مني صوته وتغير حتى ظننت أن الحفلة ستبدأ فورا. تابع: مثلك شفت آلاف، الواحد منكم يسوي روحه مسكين، البس يأكل عشاء، لا سمع شيء ولا يعرف شيء، لكن بعد ما ينسحق، بعد ما تتكسر عظامه، يبوس الإيدين والرجلين ويبصم بالعشرة. والحين ما أريد أقول لك من هو الشهيري وشن هو اللي يقدر يسويه، لأنك راح تشوف بعينك. بس قبل ما أوسخ يدي بجزك وسلخك، أسألك لآخر مرة، عندك كلام غير اللي قلته هناك أم لا؟ قلت: كل ما عندي قلته. والله يا ابن الحرام لخليك تاكل أصابعك ندامة، ورح أسويك علم على راس نار، ما يذكرك أحد إلا ويقول أعترف أحسن ما يصير بي مثل ما صار بطالع العريفي، رح تشوف بعينك. لم أتكلم، أحسست أن شيئا سوف يحصل في تلك اللحظة، خاصة وقد خيم الصمت. اقترب مني، سمعت الخطوات، ثم نفحتني الأنفاس وخزني بعصا. تراجعت قليلا، قال بصوت رخو وحاقد موجها الكلام إلي ثم إلى آخرين: أن ترى خير من أن تسمع، تفو. بصق علي وقال: خذوا هذا الزنديق. الزنزانة في سجن العبيد قبر، صغيرة باردة فارغة أقرب إلى الظلمة، وتنبعث منها أيضا رائحة الموت. إذا كان الصمت هناك سيدا، فإن الصراخ هنا بكل أشكاله، من البكاء إلى الرجاء، من الأوامر إلى الشتائم، وفي كل وقت في الليل والنهار هو الملك. وحين لا يكفي صراخ البشر، فإن أبواب الزنزانات وهي تفتح أو حين تغلق تطفي على الجو حالة من الرهبة تشبه لحظة الاحتضار. صر باب الزنزانة وكأنه احتكاك عظام، لما فتحوا دهمتني رائحة عفنة مليئة برطوبة فاسدة. قال لي بلهجة ساخرة: اتفضل مولانا. صر الباب أكثر وهو يغلق، ظلمة لا تمكن من الرؤية الواضحة. بعد وقت غير قصير تعودت على ظلمة وبدأت أميز، ليس في الزنزانة كلها إلا وسادة، وهي عبارة عن قطعة مستطيلة من الإسفنج لا تزيد على نصف متر طولا، وهو ضعف عرضها، إنها الفراش والغطاء معا. الآن تبدأ الرحلة الجديدة. حذفت من ذهني جميع الرغبات والأفكار، كنت فقط أريد أن أنام. فبعد هذه الأيام الطويلة في ممر الجحيم كنت أشتهي الغرق في سبات عميق. بدأت أهيئ نفسي، لكن الصرخات التي لم تنقطع والحراس الذين يمرون بين لحظة وأخرى بأقدامهم الثقيلة والمفاتيح التي ترن، ثم وهم يفتحون الشراعات ليتأكدوا أن ضحاياهم لا تزال على قيد الحياة، ثم حين يغلقونها بذلك الدوي، إن واحدا من هذه الأسباب أو الحركات إضافة إلى الرهبة في مكان لم يتعوده الإنسان يجعل النوم بعيدا أو مستحيلا، إذ ما أكاد أسهو ولا أقول أغفو حتى ينفجر صوت من نوع ما فيسرق النوم من عيوني لفترة طويلة. كنت متعبا إلى درجة افترضت أن لا شيء يمنعني من النوم، خاصة بعد أن توقفت الركلات والصفعات، لكن تلك الأصوات التي تتتابع وتتوالى وكان يمكن للإنسان أن يتعود عليها لو أن لها وقعا منتظما أو رتيبا، فقد كانت تتغير باستمرار، تزدحم بصرير البوابات، بالشتائم، بأصوات الضرب، وتجعل النوم كابوسا مروعا لا يعرف الإنسان كيف يتخلص منه. بين رغبة النوم والوصول إلى النوم مسافة لا يمكن اجتيازها في سجن العبيد، وهم يراهنون على هذه المسافة، فالتحقيق لا يبدأ إلا حين يتأكدون أن النار الهادئة أنضجت الضحية، أي حين يصبح المعتقل غير مستعد سوى للاعتراف، وعند ذلك يبدأون. بعد 5 أيام من محاولة النوم وعدم القدرة على الوصول إليه جاءوا. عصب عينك أستاذ. كنت متلهفا لبداية المرحلة التالية أيا كانت، فقد أصبحت على يقين أن المرحلة الجديدة تلغي ما قبلها وتدفعني إلى أخرى تليها، ولذلك من الأفضل أن تتوالى وأن تتسارع. عصبت عيني وانتظرت وخزني بالعصا دون كلمات إشارة إلى أن الرحلة تبدأ الآن. أخذوني إلى الشهيري مرة أخرى، عرفت ذلك من صوته. قال لي برخاوة وربما كان يلوك شيئا في فمه: هاي ابن العريفي، عندك شيء جديد تريد تقوله؟ لا. متأكد؟ أي نعم متأكد. زين زين، وهالحين تعرف وين راح تروح؟ لا، راح تزور الله يسلمك السرداب. وضحك وسألني: تعرف شنو السرداب؟ لا. ولا سمعت عنه؟ لا. ما أحد سولف لك شنو السرداب والشهيري يصول بي ويجول؟ لا. هذه اللا اللي تعرفها زين يا ابن الحرام راح خليك تنساها حتى بالصلاة. وبعد قليل وكان يوجه الكلام إلى آخرين بغيظ: خذوه قدامي لهناك. أخذوني، سرنا في طريق طويل ثم نزلنا درجا، كانت خطواتنا تدوي وكأننا ننزل إلى بئر أو إلى باطن الأرض. في لحظات كثيرة توقعت يدا تدفعني فأهوي إلى مكان صحيح وهناك تكون النهاية. هذا هو السرداب إذن، هكذا قلت لنفسي، لكن الدرج انتهى وسرنا بضع خطوات أخرى ثم فتح الباب. دفعت إلى الداخل وقال لي صوت: اجلس. جلست. غادروا المكان نهائيا، ولقد تأكدت من خلال الصوت الذي امتد واستطال وترافق مع دوي مكتوم وكأنه أصوات مياه بعيدة تجري في مكان عميق في باطن الأرض. تلفت إلى أكثر من اتجاه وأنا معصوب العينين، لم يعترض أحد. لما تأكدت أني وحيد تجرأت على أن أرخي العصابة. رأيت كما يرى الحالم غرفة واسعة شديدة الإنارة، في جانب دكة عالية يتوسطها كرسي بلون نبيذي له مساند. الدكة كأنها خشبة مسرح، ديكورها الوحيد هذا الكرسي. في وسط الغرفة طاولة بأرجل إسمنتية مثبتة بالأرض، وسطحها ألواح خشبية غير منتظمة وغير مصقولة، وتتدلى منها حبال وسيور جلدية. في أرضية الغرفة مجموعة من الأحذية والقمصان والعصي والكلابات، مجموعة غير منتظمة أقرب إلى الفوضى. أما الجدران فقد كانت ملطخة بالدماء، دماء قديمة وأخرى لم تجف. هذا هو السرداب إذن، هكذا تساءلت. ثم تجرأت فنظرت إلى الباب بعد أن تأكدت أن لا أحد في الغرفة. ربما تركوني وحيدا وتركوا لي وقتا لكي أستوعب آخر الدروس قبل أن يبدأوا، لعلي أخاف أو أقدر ما ينتظرني فأحاول منذ اللحظات الأولى أن أختصر عذابهم. قلت لنفسي: من العار بعد هذا الإذلال والعذاب أن أقدم لهم لحمي عشاء شهيا يتمتعون به، ثم إني أدافع عن قضية عادلة وبسيطة، حقي وحق الآخرين في الحياة والحرية، هم يدافعون عن امتيازاتهم وعن السلاطين والشيوخ الفاسدين، لذلك يجب أن أكون أقوى منهم لأن قضيتي هي المشروعة. لا أعرف كم من الوقت مر حين أتوا، سمعت وقع الأقدام وهي تدوي. عصبت عيني من جديد وبدأت أستعد. أعتل الشهيري خشبة المسرح، قدرت ذلك من خلال الصوت، ومثل أي مسرحية بدأوا: ارفع العصابة. رفعتها. كانوا جميعا مقنعين، كانوا يضعون على وجوههم أغطية أو جوارب، وكنت الوحيد المكشوف الوجه. حتى الشهيري الذي جلس على العرش وسط المسرح بدأ مثل دمية، لأول مرة أراه قصيرا سمينا ومرتبكا أيضا، وضعوا أمامي دورقا كبيرا من الماء. قال لي الشهيري بسخرية: لازم تشرب هذا كله. كان في الدورق ماء يكفي أو يزيد لعدة أشخاص عطاش. نظرت إلى هذه الكمية باستغراب، ولكي لا يترك مجالا لمناقشة طويلة صرخ: تشرب كله بلا سين وجيم. وحيدر على الاستغراب والدهشة أشار بيده فركلني أحدهم بحذائه ثم هدر صوته: اشرب وأحسن لك. قدرت أن الاختلاف والعناد في هذه المرحلة وحول هذا الأمر مضيعة للوقت ولا يعتبر شيئا، ولكن كيف أستطيع شرب كل هذه الكمية بصعوبة بالغة وعلى عدة مراحل؟ وبعد عدد من الركلات والصفعات شربت الماء كله. أحسست نفسي كالطبل ولا بد أن أنفجر في أي لحظة. حين انتهيت قال لي الشهيري بمرح: بالهنا والشفا. وبعد قليل وبلهجة حازمة لكن لا تخلو من سخرية: وهالحين الله يسلمك عصب عيونك وخلنا نشوف دربنا. امتثلت. قال يخاطبهم: ركبوه. رفعوني إلى الطاولة. كنت مربكا لنفسي ولهم. بعد عدة التوضيحات أخذت الشكل الصحيح، وجهي إلى أسفل عند الحافة ويداي متدليتان لكي تربطا بقوة إلى قائمتي الطاولة، والساقان منفرجتان ليسهل تقييدهما عند الكاحلين وبشكل عمودي إلى القوائم الخلفية. أما الظهر الذي تقوس قليلا نظرا لخشونة سطح الطاولة وللفراغات بين دف وآخر ولتباين المستويات أيضا، فقد تولى تقويمه واحد منهم حين هبط بقوة وبشكل مفاجئ فوق ظهري. عملية التربيط والتقييد بداية الدخول في نفق الموت. كانت الحبال وهي تشد على كاحلي كأنها أسلاك النار. تصورت في لحظات كثيرة أنهم لا يريدون تقييد الساقين أو تثبيتهما، وإنما الهدف أن تقصا عند نهاية القدم. أما اليدان وقد ربطت كل منهما بقيد وشد القيد إلى قائمة الطاولة، فقد كنت على يقين أن أي حركة إضافية من قبلي تعني انتزاع اليدين عند الكتفين. والحبل الذي التف حول خصري بعد أن قوم الظهر بتلك الطريقة جعلني أحس الماء الذي امتلأت به لابد أن ينفجر، ومن مكان محدد من العيون بالذات. استغرقت العملية وقتا غير قصير رغم البراعة والإتقان، وبدا بعد هذا الاستعداد أن المهمة ستكون شاقة تماما مثل من يستعد لسفر طويل. خيم صمت رصاصي ثقيل. سمعت نحنحة تجلو الحنجرة، ثم جاء صوت الشهيري مصقولا: اسمع يا ابن العريفي، أنا لن أسألك ولن أتكلم، وأنت حين تريد أن تتكلم أن تعترف وتقول كل اللي تعرفه تحرك السبابة. وبعد قليل بسخرية: لكن أنت كافر ملحد، ويجوز إذا قلت لك اللي تتشاهد بها لا تعرف، فعلموه عن سبابته. وأمسك أحدهم بذلك الأصبع بقوة حتى كاد يكسره. وبعد قليل قال الشهيري: هذه السبابة، فإذا حركتها أعرف أنك صرت آدمي ورجع عقلك لراسك. وخيم الصمت. وبعد قليل جاء الصوت مرة أخرى، لكنه بدا مختلفا تماما، كان أقرب إلى الدعاء أو الترنيم: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، صدق الله العظيم. تنحنح مرة وأخرى ثم تابع بتوسل: يا إلهي، ربنا الذي في السماء عرشه، ربنا الذي في السماء تقدس اسمه، أمرك ماض في السماء والأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربي وإلهي، أنت تعرف أنه من أجلك ولخدمتك ومرضاتك ولإعلاء كلمتك في الأرض نضرب هذا الملحد الكافر الزنديق، لأنه كذب ولم يصدق ودخل الشيطان إلى قلبه ولم يخرج، فساعدنا يا قوي يا جبار في رده إلى الصراط المستقيم. يا إلهي، فرج عني ما ضاق بي صدري وعيل معه صبري، وقلت في وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي، يا كاشف كل ضر وبلية ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سمعت تمتمة غير واضحة بعد هذا الدعاء، ثم انفتحت علي أبواب الجحيم. في لحظات معينة والشرر يتطاير من عيني ونوافير الدماء تتقافز كالجنادب من القدمين من الساقين، كادت السبابة تتحرك. لكن وأنا أتذكر ذلك الله الذي حدثتني عنه أمي حين كنت صغيرا، جعل السبابة يابسة كأنها جذر قديم لا تستجيب ولا تتحرك. أتذكر الله ذاك رحيما يحب الفقراء ويكره القسوة والظلم والناس الفاسقين، فهل أستجيب للنداء الذي في داخلي أم أستسلم لهؤلاء الذين ينهالون علي بسم الله بهذا الشكل الأرعن والذي يزداد لحظة بعد أخرى وكأنهم دخلوا في حالة من الجنون. كان العناد الرفيق الذي لم يتخلى عني لحظة واحدة، كان يسندني بقوة، كان يصرخ احتمل وسوف يتعبون، لكنهم لم يتعبوا ولم يهدأوا، كانوا يزدادون ضراوة وجنونا وكنت أزداد عنادا وشراسة. وبعد الشتائم التي كانت وسيلتي الوحيدة في الدفاع خلال الفترة الأولى وكانت ضرباتهم السريعة وغير المنتظمة، أصبحت أردد لا أعرف كيف أو لماذا، وقد انتظمت الضربات عبارة بذاتها. آخ يما، آخ يما، كانت هذه العبارة ومعها العناد مثل أيد تتلقى عني الضربات أو تخفف منها. كنت أسمع لهاثهم، كانوا يلهثون كالكلاب، كانوا يريدون أن يقضوا علي، لكن تلك الأقدام التي طالما قطعت شوارع موران من شرقها إلى غربها من شمالها إلى جنوبها في الليل والنهار اكتست من الأرض قسوتها وقدرتها على الاحتمال. كنت أحس أقدامي في لحظات كثيرة أنها انفصلت عني، أنها تشتعل ولا بد أن تطير، وكنت أتمنى أن تفعل ذلك، لكن والألم ينتقل مثل حريق الزيت لينتشر في كل مكان ثم ليتركز في العيون بالذات، جعل كل شيء في يلتهب يصرخ. ومرة بعد أخرى أعود إلى الشتائم، إلى الصراخ، ثم إلى ذلك نداء آخ يما، آخ يما. وتتراءى لي أمي من بعيد كطائر يفرد جناحي، تمد يديها كأنها تحاول أن تأخذني إلى هناك حيث الصمت والسكينة، وحيث لا أحد يعتدي على الآخرين، وحيث الله الحقيقي، وأغيب عن الوعي. وفي لحظات أخرى أحس المياه الباردة وقد أغرقتني، ومن خلال المياه أحس جمرا يشتعل في جسدي كله، جسدي يتحول إلى فحم محموم ينفث وهجا دون توقف. القيء تتصاعد رائحته، الدماء مثل نجوم تنبعث أضواؤها من ثقوب وشروخ ملأت القدمين والساقين وملأت جو السرداب. في وقت ما تركوني كنت بين الحياة والموت، هذا ما سأقدره في وقت لاحق، لكني لا أعرف متى أوقف الضرب أو لماذا، ولا أعرف كم بقيت فاقدا الوعي. كل ما أتذكره الصمت والنيران، كان الصمت يملأ السرداب الذي بدا كأنه مكان عزل عن العالم كله، وكان جسدي يشتعل بالحرارة والألم. أما الرائحة التي انتشرت حولي فكانت مزيجا من القيء والرطوبة والدماء، وربما أيضا رائحة الدواء يمنع تقيح الجروح. هكذا قدرت دون أن أعرف شيئا، دون أن أرى أي شيء، كيف يتحول الجسد إلى جزء من الأشياء مهما كانت هذه الأشياء قاسية أو عدوة. إنه يفعل ذلك كما تتحرك السوائل في الفراغات وتملأها، هكذا تداخل جسدي مع الطاولة والتحم بها. حين تنفست بعمق لأتشرب رائحة الأشياء حولي عرفت أنني لا أزال حيا، أما حين حركت السبابة فقد تأكدت أنني لا أزال قادرا على الحياة رغم جميع الألام. ولكن شعرت فورا بالندم وأنا أحرك السبابة، ماذا لو كان الشهيري موجودا ونصب لي هذا الكمين من الصمت والغياب ليشعرني بعدم وجوده ثم ينقض علي في اللحظة المناسبة. قال بعد ما عرفت شنه السرداب ومنه الشهيري وبعد ما حركت السبابة، ونحن الآن بانتظار أن تقول كل شيء. بعد أن صحوت وبدأت أستعيد كيف حصلت الأمور، وكانت الصور والأصوات شديدة التداخل والاضطراب. وبعد فترة وأخرى كان يفتح الباب، تأكدت أنني كنت وحيدا، أما إذا تبادل الذين يأتون الكلام وكان هذا الكلام بين الشتائم والأسئلة فقد أصبحت على يقين أن الجولة الأولى انقضت دون أن أعترف، دون أن أنهار. كنت أسمعهم يقولون ابن الحرام ولا كلمة، ما عنده إلا آخ يما، آخ يما، وأخفوا أو يعاودني الخدر، فلا أحس إلا بطبقة كثيفة من النيران تشتعل في داخلي وتنتشر في جميع أنحاء جسدي، وأحس أن القدمين والساقين مصدر هذه النيران التي تتفجر بين فترة وأخرى كما ينفجر ينبوع انحبست مياهه مدة طويلة، وها هو يفيض ليملأ كل شيء. النار، النار في كل مكان، نار تتفوق على نفسها في كل لحظة، تتزايد. لونها البرتقالي يحمر شيئا فشيئا، يصبح على زرقة، وتمتد من الساقين إلى الظهر، حتى إذا وصلت إلى الكتفين انتشرت صعودا ونزولا لتتركز أخيرا في العينين والخصيتين. وحين تتركز هناك يغادرني الخدر ويصرخ ألم حاد كأنه الأسياخ في كل مكان من جسدي، فأتمنى أن أغرق في ماء بارد بارد وأن أبقى هناك ولا أخرج أبدا. أتمنى أن أصبح قطعة من جليد غير قابلة للذوبان نهائيا، لعل جزءا من هذا الألم يتلاشى. كان يطلون علي بين فترة والأخرى، هكذا كنت أحس من الكلمات من استفاق الباب. هل كانوا يريدون التأكد من موتي؟ أنني لا أزال على قيد الحياة؟ هل يريدون مني شيئا آخر؟ هل أقوى على احتمال أكثر مما احتمل؟ وأصحو مرة أخرى على موجة جديدة من القيء، أحس أنني سأنقذف كلي إلى الخارج إلى ما وراء جسدي، وأن حيوانات عمياء كانت محبوسة في الداخل تريد أن تخرج، ولأنها لا تعرف طريقها ولا ترى فهي تتدافع بقوة بجنون بحثا عن وسيلة ما للهرب. وحين أتحرك فاسحا لها المجال تصرخ أضلاعي من الحركة من الاحتكاك بتلك الأخشاب التي تشدني بقوة. أما الكاحلان المربوطان إلى القوائم الخلفية للطاولة فلم أعد أحس بهما. في وقت ما جاءوا مرة أخرى، لم أتأكد رغم الأصوات إلا حين هوى الكابل على ظهري. ارتعشت أو صرخت لا أعرف، وسمعت صوتا يأتي من بعيد: استعد. في وقت لاحق ومتأخر جدا، وكنت أستعيد وقائع تلك الأيام، سأكتشف أن كلمات كثيرة يرددها مثل هؤلاء الناس لا تعني أي شيء، وأنهم يرددونها بشكل آلي لأنهم هكذا لقنوا ولا يعرفون استعمال غيرها، إذ قد لا تليق بهم أو بالمهمات التي يقومون بها. ماذا يعني أن أستعد؟ ربما تحركت أو تململت فانتشر الألم مثل موجة عاتية، وجاءني الصوت أقرب من المرة السابقة: رح نفك يدك اليمين حتى تتسمم، وبعد قليل بلهجة ساخرة: وهذا الأكل لازم تأكله. هذه المخلوقات بالإضافة إلى الضرب تعرف كيف تسخر وتعرف متى تفعل ذلك. فكوا القيد، نزعوا العصابة عن عيني، وضعوا على كرسي صغير قريبا من فمي صحنا. هكذا قدرت من الرائحة لأني لم أقوى على رؤية أي شيء. حين لم يجدوا أي رد فعل ولم أستوعب ما يريدونه مني، هبط واحد منهم على ظهري كما تهبط صخرة. غاصت أضلاعي في حفرة بين لوحتين، صرخت: كفار. أتذكر هذه الكلمة بالذات لأن الضحكات الأقرب إلى القهقهة ملأت جو السرداب، وكانت تترجع على شكل صدى، وكانت مليئة باللذة والشبق. كنت أحاول أن أجمع نفسي أن أركز لعلي أراهم. في لحظة ما رأيت أشباحا كانوا يدورون حولي كما يدور الثور المربوط. أرى أرجلا، كتلا سوداء، أسمع أصواتا، ورغم حدتها إلا أنها تصطدم ببعضها وتتكسر. لا تصلني إلا أصداؤها. كانوا يضحكون، يتبادلون حديثا، وحين يلتفتون إلي فلكي لا ينسوا المهمة التي جاءوا من أجلها تعبوا مني. لم أفطن للأكل، فإذا ذكروني به تصدر عني صرخة أو حركة تجعلهم يتأكدون أنني لن أمد يدي، ولا أفكر أبدا بهذا الأمر. أخيرا وتنفيذا للواجب أطعموني بالقوة. كانوا يدسون البيضة في حلقي كما يدس العلف لخراف الشتاء. كان الواحد منهم يلوي رأسي والآخر يدس البيضة، فإذا أصر فكاي على الصمت يضغط الثالث على ظهري بطريقة معينة أحس معها أنني على وشك الاختناق، فيتحرك الفكان، وبهذه الحركة الإجبارية القصيرة تنزلق أجزاء من البيضة إلى البلعوم. لكن الحيوانات العمياء في داخلي كانت تشكل سدا يمنع استمرار التقدم، إذ ما كادوا يفترضون أنهم قهروني وأنهم استطاعوا إطعامي بالقوة وتراجعوا قليلا حتى هجمت تلك الحيوانات المنتظرة. فتقيأت، أخرجت من جوفي أضعاف ما حاولوا أن يضعوه فيه رغم النار التي تشتعل في داخلي نتيجة الألم ونتيجة سخريتهم المرة السوداء. وفي لحظة خاطفة استطاعت عيني أن ترى ذاك الذي يلوي عنقي، ورأيت الآخر الذي يزقني كما تزق الطيور الصغيرة. كانوا يضعون على وجوههم الأقنعة. هل كانوا يخافون مني؟ لا يريدون أن أعرفهم؟ لا يهم، ولكني تشجعت. أحسست أني لا زلت أعني لهم شيئا، وربما لا زلت قويا. تعبوا، ملوا، ثم يأسوا، خاصة وأن القيء تزايد وكأن شيئا حرض الحيوانات التي في داخلي، فقرفوا، ابتعدوا، أصبحوا يحاذرون وهم يقتربون مني. وهم ينقلون خطواتهم هنا أو هناك. في لحظة صحو سمعت الصوت واضحا، عمره ما يأكل، وبطريقة أقرب إلى التواطؤ وبكلمات قليلة غير واضحة اتفقوا على ترك هذه المهمة الشاقة وغادروا. خيم الصمت من جديد، لا أعرف إن سهوت أو غفوت، لكن أتذكر أن صوتا أيقظني. فزست كما تفز الطيور الخائفة، فقد كان مفاجئا قويا قاسيا إلى درجة أنه يريد أن يقتلني لا أن يوقظني. صرخت: يا أولاد الكلب! جاءتني ضحكة الشهيري، كانت أقرب إلى القهقهة، تماما مثل ما يفعل الأب حين يكتشف أن قاموس ابنه قد اختنى، وامتلأ بكلمات لم يكن يتوقع أنه وصل لها. قال بعد أن هدأ: بسيطة، ما يخالف، باكر أو العقبه رح نشوف. وتغيرت اللهجة وهو يضيف: إذا كانت هذه المرة فاتت على خير وبعدك حي، فحضر نفسك للجاية وحدها، وما أقول للجايات، لأن اللي ما ينصاد أول نوبة ينكس على راسه في الثانية، والشهيري أبد ما يعرف الثالثة، وإن غدا لناظره قريب. وخاطب الذين معه: فكوا هذا الخنزير الكافر. بعد أن فكوا القيود والحبال صرخوا بي: انزل. للحظات وربما طويلة لم أستوعب ماذا يريدون مني، فقد كنت بعيدا ومملوءا بالألم والخدر. أما بعد أن لسعني الصوت بين الكتفين مع صرخة أقوى من الأولى، فقد أدركت، جمعت بقايا قوتي وإرادتي وحاولت النزول، لكن لم أستطع. إذ انفجر الألم بين أضلاعي عند الكتفين ووسط الصدر، فارتخيت. حاولت أن أرفع يدي وأن أستعين بهما، لكنهما لم تطاوعاني. وحين هوت الرجل اليمنى مع دفعة قوية من الجهة المعاكسة، فقد تدحرجت، سقطت في مستنقع الدماء والقيء وبقايا المياه كما تسقط سمكة. كان السقوط صوت يشبه طشة جسم ندي في زيت مغلي. إذا انطفت الجسد نتيجة الصدمة، ثم ما لبث أن همد. لم أكن قادرا على أن أميز شيئا واحدا. الدوي يملأني والألم ينتشر ويفيض كالحرائق. كنت على تخوم الوعي والغياب، لا أقوى على الصحو ولست بعيدا عما يجري حولي. أما حين انفجر الصوت من جديد انهض، ومثلما تستجيب الحيوانات للأصوات وإن تكن لا تميز دلالاتها، فقد تململت في محاولة للنهوض. امتدت لي يد وانتشرتني من تحت الأبط. حاولت أن أقف، لكن ما كادت أقدامي تلامس الأرض حتى أصبت بحالة من العواء المجنون. آخ آخ يما آخ يما، هويت. كانت القدمان تشتعلان تلتهبان، وكان اللهب يمتد بسرعة خارقة إلى كل أنحاء الجسد، يصبح حريقا. أسمع صوته ويأكل الأعصاب، يذيبها، يجعل كل شيء بلون قرمزي، وكأنه اكتنز حرائق الدنيا كلها. لا يتوقف، إذ ما يكاد يصل الصدر أو الرقبة ويلمع بقوة واحدة داخل الجمجمة حتى يرتد من جديد، كأنه الذوبعة المجنونة التي لا يمكن لشيء أن يقف في طريقها. صرخوا من جديد طالبين مني أن أقف. حاولت لكن لم أستطع. فرقع صوت في الهواء في محاولة للتهديد أو التخويف، لكن الأمر لم يتغير. جاء صوت، ربما صوت الشهيري: شيلو. دحرجوني على بطانية، وتقابل اثنان على حملي. فتح باب السرداب، ثم فتح باب آخر على بعد خطوات من الأول، وألقيت هناك وغابوا. لا أعرف كم قضى من الوقت حين جاءوا مرة ثانية. جاءوا يحملون سخريتهم المرة من جديد، جاءوا بالطعام، كانوا مجموعة وكانوا مقنعين أيضا، بعد أن بذلوا جهدا كبيرا من أجل استعادتي من المكان البعيد الذي كنت فيه بالصفعات والركلات والماء البارد. بصعوبة عدت، القليل مني هو الذي عاد. من خلال الصراخ وتقاسم المهمات قدرت أنهم ثلاثة، وإذا كنت قد استعصيت عليهم في السابق من خلال العجز والألم، فقد جاءت الحمى الآن لتجعل كل شيء حولي أقرب إلى الأشباح، ولتجعل الأكل عملية مستحيلة. ومثل المرة الأولى وكواجب ثقيل، فتحوا فمي كما تفتح أفواه الخيول لمعرفة أعمارها، ودلقوا شيئا فاترا، ولما تعذر دخوله أمسك واحد منهم بالرقبة وخلخلها. شعرت أنه يريد خنقي، يريدني أن أموت في اللحظة. انتفضت، فانزلق ذلك السائل الفاتر إلى الداخل وإلى الخارج كما يفيض المحقان إذا دلق فيه أكثر مما يحتمل. فعلوا ذلك مرتين أو ثلاثا، ولما اعتبروا أن ما فعلوه كافيا نفضوا أيديهم وغادروا. قدرت بتوالي الأيام أنهم يريدون أن أبقى حيا لكي يقتلوني بأنفسهم، فهم لا يوافقون أن أموت كما يموت آلاف البشر الآخرين، وإذا فعلت ذلك سوف يحزنون، خاصة الشهيري. كيف أجرؤ على أن أغدرهم وأغادر؟ ومتى كان للسجين حرية أن ينهي حياته بنفسه؟ بعد تلك الوجبات وحين أصبحت أميز ما حولي قليلا قليلا، وخلال فترات الصحو أخذت آلام شكلا مختلفا، فالجروح التي كانت ساخنة تنفجر على شكلي ومضات ثم تغيب، أصبحت الآن هذيانا مقيما، لعنة لا تفارق، كالحكة المجنونة أو مثل وجع الأضراس. وأصبح الألم الآن وجعا لا يزول، فكل حركة حتى من خلال النفس تولد موجات متلاحقة من الآلام، فإذا أضيفت إليها العين فعندئذ يتحول الوجع إلى حالة من الجنون. باطن الساقين جمر، الأمعاء أسياخ نافرة، العيون مسابر للداخل بدل أن تكون نافذة للخارج. وماذا أيضا؟ الغيظ، الحقد، الأنين الذي إذا توقف بدأ بعده الهذيان. لكن ماذا إذا رأى الإنسان أنه أخذ يتحول بين نظرة وأخرى؟ حين بدأت عيناي تميزان ونظرت إلى ساقي لم أصدق، هل استبدلوا الساقين؟ هل يمكن أن يتحول الإنسان بهذا المقدار أو إلى هذا الشكل؟ زرقة الساقين تبدأ لكن لا تنتهي. في وقت متأخر بعد أن استعدت القدرة على التدقيق وقراءة الألوان كنت أدهش، الركبتان قائمتان ثم ما يليهما ختام كامل فصفار أقرب إلى لون التراب المحروق، يليه إحمرار متنوع ومتدرج إلى أن يصبح بنفسجي ثم أسود. لو أن الأمر اقتصر على الألوان لوجدت له تفسيرا سريعا، كان أقول الاحتقان أو مواقع الضربات، وإذا تجرأت أكثر ودون معرفة كافية بالطب يمكن أن أفسر الأمر بالأوردة والشرايين، وبالتالي أفسر ما حصل على ضوء مسارات الدماء في الجسد. لكن حين تصبح الساقان بضخامة سيقان الفيل ولا تتوقفان عن التغير، فإن العينين تصبحان نافذتين للخوف. من أين جاءتني هذه السمنة؟ وأين كانت تختبئ كل هذه الألوان؟ تذكرت الغريري والحرباء، لكن إذا كان الأول يسمن بالضرب فإن الثانية تغير ألوانها بنفسها كطريقة للدفاع أو للتكيف مع المكان الذي تعيش فيه. أما بالنسبة لي فلم أتصور أبدا أنه يمكن خلال بضع ساعات أن أسمن بهذا المقدار أو أن تتغير ألواني بهذا الشكل، ولكنهم لم يتركوني أنعم بهذه الاكتشافات. في اليوم الثالث أو الرابع لست متأكدا، لأن مقاييس الزمن اختلطت بالنسبة لي إلى درجة لم تعد حتى وجبات الطعام قادرة على تحديدها. فالضوء الكهربائي الذي لا ينطفئ أبدا وعلى هذا العمق في باطن الأرض يقتل الإحساس بالزمن، يجعله مختلفا تماما. وإذا ظللت قادرا على التمييز في الزنزانة القديمة من خلال بلاطات السقف فقد انقطعت صلتي بزمن البشر وبزمن الله منذ أن وصلت إلى سجن العبيد. في اليوم الثالث أو الرابع إذن سمعت ضجة غير عادية من وقع الأقدام أولا ثم الأصوات، قدرت أنهم جاءوا لأخذي مرة أخرى. تطلعت إلى ساقي الممدودتين وكانتا أشبه بباذن جنتين شيطانيتين من حيث الحجم وعدم الانتظام، وتطلعت إلى السبابة أيضا. قلت لنفسي عذاب ساعات ولذل العمر كله والرهان بيننا وسوف يرون. حركت السبابة وقلت لها أنت لي ولا تعترفين بأحد سواي، ولذلك لا تتلقين الأمر إلا مني، وها أنا أقول لك ويجب أن تعرفي ذلك جيدا، لن تتحركي أبدا منذ الآن وحتى نعود إلى هنا مرة أخرى. لا أعرف لماذا شعرت بالزهو وأنا أضيف مخاطبا السبابة وسوف أصنع لك ذات يوم تمثالا من ذهب. الضجة لا تزال حولي لكن لم تصلني بعد. انفتح باب، ربما باب السرداب، الضجة أعلى من قبل والأصوات أكثر وضوحا. بصعوبة ميزت صوت الشهيري أو آخر يشبه صوته ركبوه. إلى ما قبل هذا اليوم كنت أسمع أصوات المجلودين عن بعد، كانت تفصلني عنهم مسافة، أما اليوم فإن الشهيري يريد أن يلقنني درسا جديدا. حين بدأت الكابلات تنهال على القدمين على الساقين واشتعلت معها الصرخات، قبضت على نفسي في حالة من الخوف لا يمكن أن تخفى أو أن يسيطر عليها. انكمش جسدي كله وأخذت ساقاي بالارتجاف وزادت دقات قلبي أيضا. لقد حصل ذلك دون إرادة رغم أني لمت نفسي كثيرا وبقسوة، مرة بعد أخرى وجدت أن لجسدي ردود فعله الخاصة به وغير العاقلة. كان يتقلص مع كل ضربة تنهال، كان ينتفض لكل صرخة. مر وقت طويل والضربات تتوالى والصراخ يعلو، وفي لحظة من اللحظات سمعت صوت الشهيري يطغى بفرح على جميع الأصوات: وقفوا وقفوا، على مهلكم، الرجال يريد يعترف. واختلطت الأصوات وتداخلت، لكن لم أعد قادرا على متابعة ما يدور، وإن ظللت مجدوها متنبها. في وقت ما سمعت خطوات تقترب، قلت لنفسي: جاءوا. ضربة قوية على الباب ثم الصوت: عصب عينك. وضعت العصابة وتهيأت. انفتح الباب، من الصوت عرفت أنه الشهيري. كيف حالك يا ابن العريفي؟ قلت: مثل ما تشوف عينك. قال: أريد أن أسمع منك. قلت: ما عندي شيء. قال: يا باسة الراس ما تفيدك يا طالع. وتغيرت اللهجة، أصبحت ساخرة ومتكبرة. قال: وهذا خويك، وظني أنك سمعته اعترف عليك وعلى غيرك وقال كل شيء. رددت بسخرية: ما عندي شيء حتى يعترف عليه هو أو غيره. حزين وواعي يا ابن الحرام، وتعرف كيف تفتي وتدافع عن روحك، لكن مزاميرك هذه يا ابن العريفي تقراها على واحد غيري، ما هو علي. قلت بمسكنة مخاتلة: ما عندي الله يسلمك مزامير أو أناشيد، وأنا متأكد أنكم مشتبهين واللي تريدونه واحد غيري. قال: ما نريد إلا أنت، وإذا ما اعترفت اليوم تعترف باكر أو اللي عقبه، وإذا كنت رجال أحمل. وبعد قليل وبغيظ: احذر وتوقع يا ابن العريفي، ترى البيضة ما طلعت من حجر. وانسحب. هل وجدني لا أحتمل ولذلك أجل تعذيبي إلى فترة لاحقة، أم أنه يريد مراكمة الدروس لكي أسقط في النهاية كالتمرة الناضجة؟ ولماذا كان واسع الصدر خلافا لمرات سابقة وأخذ يحاورني بهذه الطريقة؟ قلت لنفسي في محاولة أخيرة لحسم التساؤلات: ربما لا يريد أن يفقد متعة النصر التي حققها في السرداب مع واحد غيري، ولذلك اتبع هذا الأسلوب. ثم إن للمحقق عشرات الأساليب، ومن الغباء اعتماد أسلوب واحد. ولكي لا يفقد الشهيري المبادرة لم يغب طويلا، في اليوم نفسه أو بالأحرى في الليل، إذا افترضت أن الجولة الأولى جرت في النهار. سمعت الضجة والأصوات في السرداب، ظننت أن دوري جاء، لكن حين استمرت الحركة قدرت أن الضحية واحد آخر، ومع ذلك بعث يطلبني هذه المرة. دقات قوية على الباب ثم الصوت: عصب عينك واستعد. عصبت عيني، ولأني اضطررت خلال اليومين الأخيرين الوصول للمرحاض مستندا إلى الجدار ومستخدما كعبي القدمين دون أن يلامس باطن القدم الأرض، فقد فعلت كذلك هذه المرة. انفتح الباب ومدت إلي العصا، أمسكت بها، لكن إيقاع الخطى اختلف بيني وبين الذي يقودني. سقطت وخزني بقوة في ظهري وصرخ: تقوم ولا كسر راسك. بصعوبة نهضت، أمسكت بالعصا مرة أخرى، حاولت أن أمشي على إيقاع مشيته. كانت الخطوات العشر إلى السرداب أطول وأصعب رحلة في حياتي. كنت كمن يدوس جمرا أو زجاجا مكسورا، كمن يمشي على شفرات حادة وغير منتظمة. كنت أصرخ، كنت أتوقف، لكن حزم العصا الممتدة وضجة الآخرين في السرداب لم يتركا لي أي خيار. ثم ماذا تعني هذه الآلام قياسا لما ينتظرني بعد لحظات؟ طلب مني الجلوس، جلست. سمعت صوت الشهيري قال يخاطبني دون أن يذكر اسمي: لأنك عزيز علينا قلنا لأرواحنا لازم تشاركنا هذه الحفلة. وتغيرت نبرة الصوت: ومثل ما قلت لك، إذا أردت أن تعترف وتقول كل شيء ترفع السبابة. كان الأمر شديد الالتباس بالنسبة لي، المشاركة، الحفلة، وأخيرا السبابة. الحفلة لي أم لغيري؟ وكيف ستكون هذه المرة؟ وجاء صوته من جديد: توكلوا على الله. وبدأت الكابلات، لكن على رجلي واحد آخر مربوط إلى الطاولة، لم تكن تهوي على رجلي أو ساقي فقط، كانت تهوي في باطن عيني، فكل ضربة أحسها مثل سيخ النار داخل العين وسط القلب تماما. أما حين بدأت تتوالى صرخاته فقد شعرت أني مجنونا أعمى وبيده زجاجة مكسورة يطعن كل ما يجده أمامه، وكنت الوحيد الذي ظفر به وأخذ يوجه إلي كل الطعنات. تمنيت أن أكون المجلود ولا أسمع الضربات تنهال علي ثم تليها الصرخات، فالذي يضرب يمكن أن يغمى عليه ويستطيع أن يشتم، أما الذي ينتظر دوره، الذي يشهد التعذيب رغما عنه، فإنه يعاني أضعاف ما يعانيه المجلود ذاته. كانت الضربات تتوالى كمطر غزير، وكانت الصرخات تزيد عليها، كانت الصرخات ترتفع وتتنوع إلى أن أخذت وقعا: آخ مظلوم، والله مظلوم، آخ مظلوم، والله مظلوم. ولا يسمعون ولا يهدؤون ولا يتعبون، ظلوا كذلك وقتا طويلا. لم أشعر طوال حياتي أن الزمن يمكن أن يكون عدوا كما شهدته في هذه الحفلة، ولم أشعر أن الإنسان قادرا على الحقد مثل ما شعرت الآن. رغم أن سنوات مرت، فلا أعرف لماذا كنت رخوا وجبانا ولم أفعل شيئا سوى أن أكون الشاهد الأخرس. لما لم أدخل معهم في معركة؟ وهل كنت عاقلا إلى درجة أن أبقى جالسا مثل سعدان مذعور أرقب الأشياء دون أي قدرة على الاحتجاج أو الصراخ؟ رفع هذا المجلود إصبعه وقرر أن يعترف، أم أنها مسرحية جديدة للشهيري؟ كنت متأكدا أن شيئا ما يدبر لي، ولذلك يجب أن أصمت، أن أقاوم، ويجب أن أشك بكل شيء. قال الشهيري بطريقة فخمة: العاقل اللي يعترف حتى يخلص، لأن يباسة الرأس ما تفيد. وضحك بقهقها، ثم أضاف كأنه يخاطب نفسه والفريق الذي معه: هنا الدجاجة تطير وتعلي، والصقر أبو الجوادم والجناحين يهوي ويركع مثل ما تشوفون. وبعد قليل وبلهجة مختلفة: لكن سبحان الله، الواحد ما يعرف حتى يجرب. نقول له هذه نار يا ابن الحلال، لكن أبد ما يصدق، وإذا انكوى إذا مسته صاح يا لأن الله حق، والواحد أبد ما يتعظ. مثل ما قالوا: الله بالعين من شاف، لكن بالعقل نعرف. لكن الواحد منهم يلزم يشوف حتى يعرف، وبعدها يعترف. ولابد أنه أعطى إشارة، لأن الموكل بي وخزني بعصا وقال: انهض. كانت رحلة العودة من السرداب أطول وأكثر قسوة، إذ بالإضافة إلى سرعة الذي يقودني، فإن حالة من الهياج الأقرب إلى الإثارة استبدت بهذا القائد، إذ ما كدت أهوي على وجهي بعد خطوتين أو ثلاث خطوات حتى وجدته يدوس فوق كتفي بثقله كله ويشتمني: ما لك مثل الشوكولاتة يا ابن القحبة، خطوتين ما تقدر تمشي ها؟ ويدوس أكثر، وبعد قليل يصرخ: قم يا ابن الكلب قم. بصعوبة نهضت وخزني بالعصا طالبا أن أمسك بها. مشينا مرة أخرى عند باب الزنزانة، وقعت، فتح الباب وقال بسخرية وهو يدحرجني بيديه ورجليه إلى الداخل: دادا يا الله يا الله، دادا ويا ما شاء الله. وبعد قليل وبغيظ: كأنه ابن الحرام بعده من فطم، أنت لازم توكله وأنت لازم تدحرجه، ما باقي إلا نحفظك يا ابن 60 كلب. وتفل علي وخرج. تركني الشهيري تلك الليلة لكي أستوعب الدرس جيدا، ولكي أقدر ما ينتظرني فيما لو استمر الإنكار. ولكن لم يتركني طويلا، إذ يريد أن يستثمر النتائج الجسدية والنفسية التي تحققت حتى الآن. في اليوم التالي بعد الظهر جاء ومعه عدد من جلاوزته، جاءني إلى الزنزانة بنفسه: كيف أنت يا ابن العريفي؟ مثل ما تشوف، أشوفك أصفر ومعلول من بركات الله وبركات الأجاويد. قال: خير الله كثير، وأبد ما رح نقصر معك. ضحك بالسخرية وسأل بلهجة جديدة: وهالحين تريد تتكلم وتعترف، أم تريد تشوف ما قسم الله؟ اللي قسمه القسام مكتوب على الجبين، ولازم تشوفه العين. قال: هذا الكلام ما يفيدك وما يوكل خبز يا ابن العريفي، والأخير أن تعترف. قلت: اعترفت بكل شيء. والله يا ابن الحرام لخليك تزوع مصارينك وتقول إن الله حق. وصرخ بالذئب: قم يا ابن الكلب. وتلقيت عدة ضربات متوالية، ضربات بكابل، بعصي، بالأرجل، كنت معصوب العينين ولا أعرف من أين تأتيني الضربات. وقفت، وقفوا. قال الشهيري: تعال وخذ ما قسم الله، والمشي هرولة. أخذوني لا أعرف إلى أين، كنت خلال هذه المسافة لا أمشي على قدمي وإنما على عيني بالذات، لأن الضربات التي كانت تتوالى وتتسارع لم تترك لي حتى فرصة السقوط. كانت تنهال كالأمطار الغزيرة، كالصواعق، وكانت تتناسب مع معدل السرعة، فإذا أسرعت تقل، وإذا تباطأت تزيد. أما إذا وقعت على الأرض، وكثيرا ما كنت أقع لأني لا أدري كيف أتحرك أو إلى أين، فإن الصرخات والضربات تتسارع إلى درجة توقعت أن أموت بين أيديهم. كنت أحاول حماية رأسي بيدي، لكن الضربة التي تنزل كالمحراث في الجانب الأيمن أو الأيسر عند الكليتين تجعلني على يقين أن من يضرب بهذه الطريقة يريد أن يقضي علي. ثم الصرخات المجنونة التي تطلب مني أن أقف، أن أتابع الركض، تضطرني لأن أفعل ذلك على وهم أن محاولة مثل هذه قد تنجيني من ضربات إضافية. استمرت هذه الحفلة دهرا، لأن الثانية الواحدة الجزء من الثانية، هنا أضعاف زمن البشر الآخرين. هنا لا يثبت هذا النوع من البشر أنه مجرد حيوان دنيء، وإنما لم يصل إلى المملكة الحيوانية بعد، لأن الحيوانات الكبيرة والصغيرة وحتى الدنيا منها حين تتقاتل فمن أجل أمور حيوية لأهداف محددة تماما ولوقت محدود لكي تؤمن حاجاتها للبقاء والاستمرار. أما أن يتحول الضرب إلى متعة، إلى نشوة، وأن يكون مقصودا لذاته، فلا أتصور أن هناك مخلوقات يمكن أن تكون حمقاء بهذا القدر. في وقت ما تهاويت ولم أعد قادرا على الوقوف، انهالت الضربات أكثر من قبل ومعها صرخات مجنونة، لكن قررت أن لا أقف، أو بكلمات أدق أصبحت عاجزا عن الوقوف حتى لو أردت. وحين أصبح الموت وشيكا وحالا وفي لحظة وعي براقة ومن خلال الدماء، صرخت: سوف أموت، لكن حذائي سيبقى أشرف منكم أيها القتلة. هل قلت هذه الكلمات؟ توهمتها، وصلت إليهم. أتذكر أن صمتا خيم على المكان، ربما نتيجة الكلمات التي قلتها أو بإشارة من الشهيري، لأن بعد ذلك الصمت جاءت كلمات الشهيري: والله يا ابن الحرام، لا موتك ألف موتة قبل ما أدفنك، ولا خليك تحكي مثل الببغاء. وبعد قليل وبحزم: رجعوها الحين إلى مكانه. ولكنه استدرك: لا، خذوا لي العشرين. وضعوني ببطانية كما توضع الجثة، وأخذوني إلى حيث أمرهم. احتجت إلى وقت غير قصير لكي أرمم ذاكرتي ومعرفة كيف تتابعت الأمور منذ أن ألقي بي في الغرفة 20، وإذا كنت قد حشدت نفسي لكي أقاوم حينما كانت تنهال علي ضرباتهم، وحاولت أن أبقى ممسكا بما قد يذكرني ربما لأكون شاهدا يوما ما على ما يفعلون. فقد غبت عن كل شيء منذ اللحظة التي أصبحت فيها مثل كومة داخل البطانية. لا أتذكر كيف حملوني وكم ساروا بي وإلى أين أخذت. كانت تمر بي لحظات وإن تكن متواصلة ومضطربة، أسمع أصواتا من حولي، لكن لم أكن قادرا على التمييز أو التركيز. أما محاولات إطعامي فكنت أقاومها أو أستسلم لها وكأنها تجري في الحلم. لا أعرف كم من الأيام مر وأنا في وضع أقرب إلى الغياب، لأن التهدم الذي حل بي لم يتوقف، فما أخطأته ضربات الكابلات والعصي والركلات تولته الحمى ثم الالتهابات، إذ ما أكاد أفيق من التماعات الألم حتى تمسكني الحمى. أحس نفسي وقد تحولت إلى خرقة ممزقة في ريح عاتية. كنت أسمع لأسناني دويا وهي تصطك، وكانت نوبات الحرارة والبرودة تتلاحقان في سباق لا نهاية له. أما إذا نمت فإن الأشباح والصرخات كانت تتعقبني، تتشبث بي، كانت تنفجر في كل لحظة، تظهر وتغيب في تناوب لا يتوقف. فكنت أهذي وكنت أبكي إلى أن تأتي أمي. كانت تحتضنني، تمسح على رأسي، تطلب مني السكوت، فأسكت وأطمئن، لكن حين تريد أن تغادر أصرخ وأتشبث بها، فتضطر لأن تأخذني معها. وهكذا نذهب سوية لا أعرف إلى أين. وبعد أن نمشي ونمشي فجأة تغيب، أبحث عنها، أنادي، أصرخ، لكن لا أحد. وحين أصرخ أكثر من قبل أفيق. كان ذلك يتكرر كثيرا في الليل والنهار، ولا أتذكر أنني نمت مرة واستيقظت إلا على فراق أمي. في إحدى المرات بعد أن أضعت أمي واستيقظت وجدته أمامي، لا أعرف من هو أو لماذا هو موجود هنا. حين التقت نظراتنا واستطعت أن أميز وجوده، ابتسم لي. لم أصدق أن إنسانا معي في نفس المكان وأنه يبتسم، ولم يكن مقنعا. ربما هو الإنسان الأول بعد المصور الذي أراه منذ شهور طويلة. أغمضت عيني لأني لا أريد أن أصدق. في العتمة والصمت سمعت تنفسه. إذن هو إنسان حقيقي، إنسان من لحم ودم، ويختلف عن الآخرين الذين حولي. فتحت عيني من جديد ونظرت إليه، ابتسم. حاولت أن أبتسم له. قال لي بهمس: هل تحتاج إلى شيء؟ ماذا أستطيع أن أفعل؟ هززت رأسي، ابتسم لي وقال: أنت الآن أفضل؟ كيف ترى نفسك؟ هززت رأسي موافقا لأشعره أنني أفضل من قبل. ظللت أحدق إليه بتساؤل. ابتسم أكثر من قبل، اقترب مني وقال بهمس لا يكاد يسمع: أنا موقوف واسمي حمد. تطلعت حوالي، تطلعت إلى نفسي. الغرفة واسعة قياسا للزنزانات، الضوء الكهربائي يشع، وفي الزاوية المرحاض وهو دون باب، وجداره في مواجهة الغرفة. كنت مستلقيا على فراش هو عبارة عن قطعة من اللباد والغطاء بطانية ربما لونها أسود. الجروح تغطي أجزاء عديدة من جسدي، الساعدين والساقين وبالتأكيد الظهر. الورم في رجلي أكثر من السابق، وإن كمد اللون وأصبح يميل إلى الزرقة الحائلة. الأقدام بمقدار ما استطعت أن أرى لا يمكن تحديد ما حل بي أو كيف أصبحتا الآن، لأن الألم يمنع حتى من تدقيق النظر. قدرت أن رفيق الغرفة اعتنى بي طوال الفترة الماضية لأن بقايا الخرق الملطخة بالدماء لا تزال قريبة من الفراش، إضافة إلى بعض الأربطة للساعد اليسار وأخرى لكاحل الرجل اليمنى. بعد هذه الجولة السريعة وحين تأكدت أن من أراه أمامي رجلا حقيقيا، سألته وخرج صوتي متعبا ومخنوقا: هل ضربوك؟ قال: ضربوني مرة واحدة ثم توقفوا لأني مريض. قلت: كم مضى على وجودك هنا؟ ومثل الصاعقة المفاجئة سمعنا أقدامهم تملأ المكان خارج الغرفة، ثم الصوت: حمد عصب عينك واستعد. وأخذوا حمد، انتزعوه بقوة وقسوة كما تنتزع رؤوس الذرة. كان عددهم كبيرا وكانوا مقنعين أيضا، إذ لا تظهر إلا عيونهم، وغاب حمد نهائيا. في وقت لاحق سأعرف أن هؤلاء القتلة إذا لم ينتهي الإنسان بين أيديهم أو لا يستحق أن يرسل إلى المستشفى لإعادة ترميمه، يوكلون لأحد الموقوفين العناية به، لأنهم يستنكفون عن القيام بمثل هذه المهمة، وحالما يستعيد المجلود القدرة للعناية بنفسه ولئلا يحصل على أي معلومات يفصلونه عنه. وهم يعتمدون بالإضافة إلى المشاهدة اليومية على مراقبة الحرس ويسترقون السماء، وقد تكون لديهم وسائل حديثة أيضا. في اليوم التالي بعد الظهر جاءوني بشخص آخر، سمعت الجلبة أولا، كانوا يصرخون ويشتمون أكثر من المعتاد وكانوا يضربون أيضا، ثم فتحوا البوابة ودفعوه بقوة وذهبوا. نزع عن عينيه العصابة وجلس، ولفترة غير قصيرة لم يرني أو لم يلتفت نحوي، ولما اكتشف وجودي قطب جبينه ونظر إلي بعداء، وبعد قليل أخذ يشتم ثم انخرط في البكاء. كان بكاؤه أجشا لكن لا يصل إلى حد النحيب، ولم يكن حزينا. في لحظة فراغه من البكاء أو توقفه قلت له: البكاء لا يناسب السجين. كنت أريد أن أتابع رغم الإرهاق الذي يسببه للكلام، لكن رده كان سريعا وجاهزا: وماذا يناسبه؟ أن يموت من الضرب؟ قلت: وهل ضربوك كثيرا؟ قال: ألم تسمعهم؟ إنهم يضربون بلا رحمة حتى لو أدى الضرب إلى الموت. نظرت إليه، نظرت إلى ساقي لأقارن، لم أستطع أن أصل إلى نتيجة. قلت لنفسي: لا يفترض أن تظهر الآثار كلها، كما أن القدرة الناس على الاحتمال تتفاوت، وربما وضعه في جو نفسي أثر علي. لم أكن في وضع يمكنني من المتابعة. قلت في محاولة لإنهاء أي مناقشة: سوف نتحدث في الموضوع في وقت آخر. وبعد قليل استدركت: إلا إذا أخذوك كما أخذوا الذي كان قبلك. سأل بذعر: إلى أين أخذوه وماذا فعلوا به؟ وحين صمت وربما صدرت عني حركة تشير إلى عدم المعرفة، قال بانفعال: بالتأكيد قتلوه، فهؤلاء يقتلون الإنسان كما يشربون الماء. وبعد قليل وبذعر أقل: رأيتهم يقتلون الكثيرين، نعم يذبحونهم كما تذبح الغنم. أنت لا تعرفهم، اسألني أنا. كان يريد أن يتابع لكن قطعت عليه الطريق. قلت: لا يموت الإنسان إلا إذا جاء أجله. رد بانفعال: أنت لا تعرفهم، ثم إنك في سجن العبيد وهنا كل شيء مسموح به. قلت برخاوة: الحياة والموت بيد الله. هز رأسه أكثر من مرة وهو يبتسم بسخرية، كان واضحا أنه لا يتفق معي وكان يريد أن يتابع، لكن حالة من الإرهاق والألم جعلتني غير قادرة على الاستمرار. كما انتابني شعور أن في داخل الرجل شخصا آخر يتكلم. قلت بتعب: الصباح رباح وسوف نتكلم. سحبت البطانية إلى أعلى الصدر استعدادا للنوم. تساءل بخوف وسخرية معا: ومن يضمن أننا سنبقى حتى الصباح؟ قلت: وكل الله يا رجل، فالله أكبر وأقوى من الجميع، وقد تتغير الدنيا بين غفلة عين وانتباهتها. استدرت قليلا أو لم أعد أنظر إليه استعدادا للنوم. قال وخرجت الكلمات من بين أسنانه: طبيعي، الناس الذين لا يحسون، الذين لا يهمهم عاشوا أو ماتوا، لا ينظرون إلى غيرهم. لم أجب، لكن لم أنم تلك الليلة. لا أستطيع أن أفسر الأمور، إذ بالإضافة إلى الوجع الذي لا يغيب لحظة واحدة فإن هاجسا ملعونا ركبني وسيطر علي. هل جاء هذا الرجل ليكسرني؟ هل جاء ليختبر مدى قدرتي على المقاومة والتحمل؟ وإذا كان هكذا جبانا خائفا، فماذا يعنيني من أمره؟ هل أنا مسؤول عن نفسي أم أنا أب لجميع البشر؟ السجين إنسان مليء بالشك والحذر، لا يأمل لآخر بسهولة ولا يثق بأمر، لأنه يتوقع بين لحظة وأخرى أن يتغير الإنسان أو يتغير الموقف منه، وعند ذاك عليه أن يبدأ من جديد. أما من يكون أو يبدو قويا وثابتا في مكان آخر، فإنه في سجن العبيد عرضة للتغير في كل لحظة، وهذا ما سيتأكد لي في وقت لاحق حين تتوالى السنين وأنا في هذا السجن وأتعرف على تفاصيله وخفاياه. لم أنم نتيجة الألم والشكوك. أما حين خيم الصمت وجد أنني غير قادر أو غير راغب في أن نتحدث أكثر مما فعلنا، فقد نام، وخلال فترة قصيرة أصبح شخيره قويا حادا وكأنه في أقصى حالات الطمأنينة. حتى التنفس، إذا اختفى الشخير نتيجة انقلابه من جهة إلى أخرى، كان تنفس إنسان غير متعب ولا يشعر بالقلق. في صباح اليوم التالي حين استيقظ وكنت أتظاهر بالنوم، تطلع إلي ليتأكد أنني لازلت حيا، وبعد قليل ارتفع صوته: طالع يا طالع. فتحت عيني ونظرت إليه، قال دون أن ينتظر: الحمد لله أن الليلة انقضت على خير ولم يذبحونا. وتغيرت لهجته، أصبحت خائفة: وأنا أعرف دعاء إذا رددناه 3 مرات سيكشف الله كربنا ويفك أسرنا، ولكي لا يترك لي مجالا أضاف سأقوله وتردد ورائي. وبنغم حزين وخائف بدأ: يا من تحل به عقد المكاره ويفل حد الشدائد، ويا من يلتمس به المخرج ويطلب منه روح الفرج، أنت المدعو في المهمات والمفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. قد نزل بي ما قد علمت، وقد كادني ثقله، وألم بي ما بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. ولا مصدر لما أوردت، ولا كاشف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا ميسر لما عسرت، ولا معسر لما يسرت. فصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد، وافتح لي باب الفرج بطولك، واحبس عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك فرجا هنيا عاجلا، وصلاحا في جميع أمري سنيا شاملا، واجعل لي من عندك فرجا قريبا ومخرجا رحبا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ضقت ذرعا بما عراني، وتحيرت فيما نزل بي ذهاني، وضعفت عن حمل ما قد أثقلني هما، وتبدلت بما أنا فيه قلقا وغما، وأنت القادر على كشف ما قد وقعت فيه ودفع ما منيت به، فافعل بي ذلك يا سيدي ومولاي وإن لم أستحقه، وأجبني إليه وإن لم أستجوب يا ذا العرش العظيم. حين انتهى بدأ متعبا، ولما وجدني لا أردد وراءه اكتفى بالدعاء مرة واحدة. لم أجد ما أقوله له، خاصة وقد أصبحت أكثر شكا، من أين عرف اسمي؟ علما بأنه لم يسألني، ربما قرأ شكوكي أو أحس بها. ظل فترة صامتا، نظر إلي عدة مرات وابتسم. وإذا كانت العادة بين السجناء أن يحتفظوا بمسافة بينهم وبين القادم الجديد إلى أن يتأكدوا، فقد كان مختلفا. قال: لماذا أنت موقوف؟ هززت كتفي وقلت دون اهتمام: لا أعرف. لا تعرف ما هي التهمة؟ علمي علمك، ولا أعرف لأي سبب أوقفوني. قال: لابد أن أحدا اعترف عليك. وبعد قليل وبلهجة مختلفة: إذا كانت هناك اعترافات الواحد ما يخلص مهما أنكر، والله يساعد اللي عليه اعترافات. لم أعلق. بعد فترة من الصمت تابع وكأنه يحدث نفسه: هذا يا عمي اسمه سجن العبيد، الداخل مفقود والخارج مولود، ويا ما مات ناس وناس في هذا السجن لأنهم لم يعترفوا. انخرط في موجة من البكاء، بدا لي أنه أجبر نفسه عليها، إذ التفت إلى الجهة الأخرى فجأة وارتفع صوت البكاء وكأنه لا يريدني أن أرى دموعه. لا أعرف لماذا أصابتني حالة من القسوة، واعتبرت بكاءه سواء كان صادقا أم كاذبا موجها ضدي، وأن هذا الرجل أرسل إلي بشكل مقصود. وتأكدت ظنوني أكثر وأنا أحاول الزحف لأصل إلى المرحاض، إذ لم يكلف نفسه مجرد كلمة للمساعدة، رغم أنه التفت بذعر حين رآني أتحرك. ربما أقنع نفسه أنه حزين ومنصرف إلى البكاء، وأمر مثل هذا لا يعني له شيئا. أما حمد فقد فعل من أجل الكثير، لا أتذكر، لكن ما أراه حولي يؤكد لي ذلك. لما حملوا إلينا الطعام امتنع عن الأكل أول الأمر بحجة أنه يريد أن يموت. لم أسأله ولم أطلب إليه أن يأكل، ولكن حين رآني أكل بشهية، وحين تساءلت عيناي قال بمرارة: الموت أهون من هذا السجن. وبعد قليل، وكل ما مر الزمن تصبح القضايا أكثر تعقيدا، لأنهم إذا لم يقضوا عليك بالضرب فإنهم يصلون إلى نفس النتيجة بالنسيان، لابد أنهم نسوني. قلت أنا أنظر إليه بطرف عيني: لا أظن أنهم نسوك، وإلا لجاءوا بواحد آخر إلى هنا. اقتنع وأخذ يأكل. صحيح أن الطعام في منتهى السوء، إذا يزيد عن بضع حبات من الفاصولياء مع كمية من المرق ونصف رغيف من الخبز، إلا أن شروط الجائع محدودة جدا، خاصة حين يكون سجينا وفي سجن العبيد بالذات. وإذا كان قد أخذ يسألني عن الاحتمالات التي يمكن أن أتعرض لها والأحكام التي ربما تصدر فيما لو اعترفت أو لم أعترف، فقد تأكدت أكثر من قبل أن مهمته دفعي إلى السقوط. في لحظة ما افترضت سوء النية، قلت لنفسي: إذا كانت أقدامي تشققت من كابلات الشهيري وأصبحت أزحف لكي أصل إلى المرحاض، وبعد أن قضيت شهورا طويلة في الزنزانة المنفردة ولم أتكلم، فلماذا أصبح غبيا وأتكلم أمام هذا البكاء الضعيف حتى لو كان إنسانا بريئا؟ ربما استغلوا ضعفه لكي يعديني وأرسلوه لهذا السبب، ولذلك يجب أن أتحول إلى صخرة. بعد الغداء وربما أنني حاولت النوم، فقد ظل يترصدني ما أن رآني أتململ وأفتح عيني حتى بدأ: أسمعت يا طالع؟ هكذا سألني بخوف وأضاف: كانوا يحومون حولنا وربما يريدون قتلنا. نظرت إليه بلوم وزفرت، تابع دون اهتمام: كانوا كثيرين، وقفوا وتشاوروا ثم ذهبوا راكضين، ألم تسمعهم؟ قلت بنفاذ صبر: ليركضوا إلى الجحيم، المهم أن تكون أنت قويا. صرخ بحدة: ماذا تفيد قوة واحد في مواجهة ألف؟ وأية شجاعة في أن يقتل الألف واحدا إلا إذا كانوا جبناء ويخافون منه؟ قال: أنت مجنون يا طالع. قال هذه الكلمات وهو ينظر إلى عيني، كانت كلماته بين الخوف واللوم، ولم أكن واثقا ما إذا كان خائفا أو لئيما، وماذا يهدف من هذا الكلام؟ قلت بحدة: امسك الأرض يا رجل، صحيح أنهم أقوياء ويمكن أن يقتلوا، لكن المسألة أكبر من القتل وأخطر. قال: أنت تريد أن تموت وأنا غير مستعد للموت. صرخت: اخرس، كفى. في هذا اليوم ثم في الأيام الثلاثة التالية لم نستطيع أن ندخل في أي حوار. حاول كثيرا وبوسائل متعددة، لكن كنت عازفا عن أي حديث، واقتنعت أكثر من قبل أن السلاح الذي أستطيع به مواجهة الآخرين وربما الانتصار أيضا هو الصمت. فاليوم الرابع منذ الصباح أخذوه، جاءوا مثل المرة السابقة لكن لم يذكروا اسما، إذ بعد أن دقوا الباب صرخوا: عصب عيونكم. عصبنا عيوننا، وخزني أحدهم وسألني: ما اسمك؟ قلت: طالع العريفي. قال: أنت رح تموت في سجن العبيد. قال هذه الكلمات مع مداعبات قاسية، ركلات وضربات بالأيدي وكمية كبيرة من التهديدات والشتائم، وتوجهوا إلي: أنت؟ نعم أنت، أمشي معنا. وأخذوا. تركوني بضعة أيام ثم جاءوا. سمعت أصوات أقدامهم، كانوا كثيرين، أما حين وصلوا وتوقفوا فقد عم الصمت، وما عدا حزمة المفاتيح التي خشت وحدها، فإن الصمت كان قويا ثقيلا. لم يطلبوا مني أن أعصب عيني أو أن أستعد. فتح الباب ودخل الشهيري وحده، دخل بهدوء وثقة، كان أقرب إلى المرح المشوب بالزهو. اجتاز الغرفة أكثر من مرة وهو يتطلع بعناية وكأنه يتفقدها، ثم تطلع إلي: ها يا ابن العريفي، بعدك ميبس راسك أم تريدنا نصير أصحاب؟ لم أجب، كنت مستلقيا، البطانية تغطي القسم الأكبر من جسدي حتى الصدر، والآلام مثل بقعة الزيت ممتدة شاملة لكن لم تكن حادة. كنت في تلك اللحظة أفكر بذلك الشخص الذي مر مثل طيف، لماذا أرسلوه إلي؟ ولماذا لم أسأله حتى عن اسمه؟ وهل هو فخ أم ضحية؟ لم أجب الشهيري، لكني تأملته، كان سمينا إلى درجة أنه يزن 2 أو 3 مثلي. صحيح أنه قصير بعض الشيء، لكنه هذا النوع من القصر الذي تضخمه السمنة، الذراعان عبلان وكأنهما ذراعا امرأة في منتصف العمر، والوجه قوي مرتاح مشدود، مما أكد لي أنه يأكل جيدا وينام نوما عميقا دون قلق. لون البشرة ناصع، أما اللحية فكانت مشذبة ولا تخلو من جلال، وهي بالتأكيد معطرة ومن تحتها البخور. الشيء الوحيد الذي يستوقف النظر في هذا الوجه العين اليسرى، هل كانت بيضاء مطفأة ليست موجودة؟ لأول مرة أرى الشهيري هكذا، لما وجدني صامتا بعيدا غارقا في تأمله أو في تذكر أشياء بعيدة، سألني لكن بطريقة لا تخلو بمظاهر الود: لازم تعرف يا ابن العريفي، ترى للصبر حدود، ولولا أني حريص عليك وما أريدك تروح بول بشط مثل ما يقولون ما جيتك ولا شفتك، فما أريدك تخيبني. تململت، تحركت ثم قلت: أنت متوهم وتبحث عن واحد غيري، وتابعت بلهجة غير عدائية: أنت الله يسلمك تتصورني سياسي وشخص مهم، وأنا إنسان بسيط على باب الله، لا أهتم بالسياسة ولا أشتريها بفلس، ولذلك تعذبني وتعذب نفسك. رد بحقد وهو ينظر إلى عيني تماما: أنت تكذب. وبعد قليل وبحقد ومكر: اسمع يا ابن العريفي. وضحك لكي يبعد نظراتي عن عينه وليركزها على الأسنان والتي كانت قوية. الصمت أبد ما كان شجاعة، وتتوهم إذا تصورت أن الذي يصمت شجاعة. ضحك أكثر من قبل وأضاف: ولو رد أتحاور معك كمحقق لعرفت كيف أجيلك، لكن هذه المرة ويجوز الرأفة دخلت قلبي. قلت لروحي: طول بالك يا رجل وحاول تتفاهم. تنفس بعمق وسأل: فما قولك؟ تركت فترة ثم سألت ببراءة: قولي بأي شيء؟ قال: أريدك تعترف عن مسؤولياتك في التنظيم. ابتسم ثم تابع بمكر: معلوماتنا تؤكد أن لا علاقة لك بالجناح العسكري، وهذه وحدها خلصتك من الإعدام. فإذا تعاونت معنا واعترفت فالمدة التي قضيتها بالتوقيف تكفي وتوفي، وبعد كم سؤال وجواب نغلق القضية ونقول لك في أمان الله. أما إذا بقيت ميبس راسك ترى لا تلوم إلا روحك، يمكن نعدمك على الشبهة، وأنت تعرف عندنا قدرة وعندنا صلاحية ولا أحد يقدر يخلصك، فعقل يا ابن الحلال وخلصنا. ظللت صامتا، مرت كالبرق صور كثيرة، صور الذين أعرفهم، الأصحاب الذين وثقوا بي، الذين اعتمدوا علي، صور بيوتهم وأطفالهم. هل أخون كل هذا وأعترف عليهم لكي يأتوا بهم إلى هنا بعد أن ينتزعوهم من فراشهم؟ إذا اعترفت على أحد على شيء هل يكتفون بذلك؟ أم أنها سلسلة لا تتوقف ولا بد أن تتواصل إلى النهاية؟ هل يعني الاعتراف أنني سأخرج من سجن العبيد؟ وإن خرجت كيف ينظر إلي الناس وماذا سيقولون؟ ربما تكلم وجهي أو تكلمت عيناي، لأن الشهيري أصبح عينا كبيرة فوقي كأنها المظلة تنتظر كلمة، مجرد كلمة. فلما وجدني صامتا تحرك، اقترب أكثر وقال: وأنا يا طالع وخذها من هذا الشارب، راح أساعدك، تقدر تعتمد علي، ومن هنا إلى بيتك. لم أتكلم، قدر أن صمتي يحمل موافقة ضمنية وأن كلامه ووعوده أثرت علي. واصل: والكلام اللي يجري بيننا ما يطلع من هنا، وهنا يندفن، لا أحد سمعه ولا أحد يدريبه. وتغيرت النبرة كوسيلة إضافية للضغط، ولازم يكون ببالك كلهم اعترفوا، كلهم تكلموا، وإذا تريد أخليك تقرأ كل اللي قالوا عليك. قلت برخاوة: اللي عندي الله يسلمك قلته، وما عندي أي شيء أضيفه. قال: الله لا يسلم فيك عظم يا ابن الحرام. وبعد قليل وبغيظ لم يستطع أن يخفيه: يعني هذا قولك الأخير؟ ما عندك شيء تقوله؟ قال وجهي وهزات رأسي اللا جديد، صرخ بحدة: والله يا ابن الحرام لخليك تشتهي الموت وما تحصله، والحين حضر نفسك. طلبوا أن أعصب عيني، فعلت ذلك بسرعة وتحد، فقد أصبحت على يقين أن هذا اليوم سيكون الأخير، ولذلك يجب أن أثبت لهم من يكون طالع العريفي. هناك لحظات وحالات يصبح معها الموت شغفا ورغبة، يفقد الإنسان الخوف ويتحول إلى حالة من العناد أقصى من الصخر. قلت لنفسي وأنا أشد العصابة إلى أقصى حد: الموت سيطال كل إنسان ولا يمكن لأحد أن ينجو منه، لكن أجمل موت إذا كان هناك جمال من أي نوع أن يجعل الواحد أعداءه تعساء، ألا يحس بالفرح عندما يموت. وهذا لا يتحقق إلا إذا عرفوا أن الموت لا يعني له شيئا، وأنه ليس عقوبة أيضا، وهو ما سأحاوله، وهذا ما أريد الوصول إليه. لا أعرف كيف اشتدت ساقاي وأنا أقف متأهبا ومنتظرا مجيئهم. دست بقسوة وقوة على الأرض بباطن القدم. اللحظات شعرت أن الدنيا اشتعلت وأن الألم مثل أسياخ النار انفجر. صرخت لكن ضغطت أكثر، لعل هذا الجنون الذي تسببه القروح يدمرني أو ينتهي. كنت أرفع قدما بعد أخرى بسرعة تفوق سرعة البرق، لأن كل ثانية على ترك الأرض تشبه الوقوف على محمي، محمي كنت أتصور أن رائحة الشواء ستملأ الغرفة وأن الدخان سيحجب كل شيء. تأخروا، بدأت أنقل القدمين بجرأة رياضي لا يعرف الهزيمة ولا يقبل بها. لما تعبت وتأخروا أكثر جلست، ولكي لا أترك الرخاوة أو البرودة تتسلل إلي تعمدت أن أجلس مقابل الحائط وأن أضغط بكل قوتي. كنت أتألم، أصرخ، لكن حالة من التحدي سيطرت علي. جاءوا أخيرا، مشينا في الطريق إلى السرداب، ودون أن أرى لكن قدرت، كنت مثل غراب بتلك المشية المتكبرة غير الموزونة، وأنا أنقل خطواتي بسرعة، أو مثل محكوم عليه بالإعدام يمشي وسط ثلة التنفيذ حيث يكون وحده الأكثر جرأة وتميزا أو الأكثر غيابا، ويكون الآخرون خائفين مرتبكين من هذه المهمة غير المريحة. لم يعد الطريق من أين مشينا أو كم مشينا يعني لي شيئا، لكن أحسست قبل أن نصل السرداب أن له رائحة لا تخطئ، القيء والدم والآهات، وأيضا أنفاس المجلودين الذين احتملوا أكثر من الآخرين. قلت لنفسي، ساحة معركة، وفي ساحات المعارك لا مجال للندم، لأن الإنسان يحاول أقصى ما يستطيع لكنه ليس متأكدا ولا يضمن النتيجة. ولا أعرف كيف تذكرت فجأة مفردات أخرى لعدد من المعارك. قلت لنفسي بتحد، أنا مثل طارق بن زياد، حرقت سفني كلها وليس أمامي إلا أن أحارب، ومثل المرة السابقة وأكثر قليلا، صحن من الرز وفوقه فخذ من الدجاج ثم ذلك الدورق من الماء بدون سين وجيم، تأكل هذا كله وتشرب هذا كله. بذلت جهدا خارقا كي أكمل الصحن، أما الماء فقد شربت معظمه. نظر إلي بحقد وبصعوبة. لما انتهيت قال لي الشهيري الذي كان يجلس على العرش، إذا عندك اليوم وصية أو شيء تريد تقوله فالأحسن الحين، لأنك إذا ما اعترفت راحت عليك، فأنت اليوم مودع. وتغيرت لهجته وكان يخاطب الآخرين بعد أن طلب إلي أن أعصب العينين. ركبوه، ومثل ما فعلوا في المرة الماضية ركبت وبدأوا. كانت جروحي لا تزال طرية ورغبتي في الغياب كانت أقوى، فما كادت الكبلات تنهال على قدمي ثم الساقين حتى تفلعت، طش الدم وتبعه القيء وتتابعت الشتائم. كنت أريد أن أنتقم من الشهيري بشكل خاص قبل أن أغادر، لذلك لم أترك شتيمة أو وصفا إلا وتحرك به لساني. والشهيري الذي تعود على حالات مثل هذه لم ينفعل إلا في وقت متأخر، فقد صرخ أكثر من مرة طالبا وقف الضرب لأني أريد أن أعترف. وبعد أن يتوقف الضرب للحظات ويسألني وأقابله بالصمت أو بالرفض الصريح، يعود الضرب أقوى من قبل. في لحظة ما نزل الشهيري عن عرشه، أمسك بالبطانية التي كانت عادة توضع فوق الطاولة وكمم بها رأسي، ثم استعان بطرف منها وحاول أن يخرقني. كنت أحس غيظه مثل طوفان، كان في لحظات معينة يصرخ، نهايتك يا ابن الحرام على يدي، رح تموت فطيس مثل الكلب، لا من شاف ولا من سمع، وإذا ما كان اليوم غير يوم، لكن أبدا أبدا ما رح تخلص. كان يحاول بيديه الاثنتين وكانت الكابلات تنهال كالمطر، ومعها شتائم مني ومنهم إلى أن أغيب. كان الغياب جميلا وجليلا، لكن المياه الباردة، رائحة الأدوية المنبهة تعيدني من بعيد من حيث كنت، وتتواصل الأسئلة ثم الضربات. في وقت ما وكنت بين الصحو والغياب توقفوا، أتذكر أنهم فعلوا ذلك بعد أن طلبوا إلي التنفس من الأنف، وقد كم واحد منهم حلقي، وحين عجزت عن التنفس وكدت أختنق تماما توقفوا، فكوا الحبال عن ساقي وعن ظهري وأبقوا الجامعة، تصوروا هذا الاسم، في يد اليمين. وتقابل اثنان لكي يرفعاني عن الطاولة أولا ثم ليجراني إلى زاوية في السرداب، ومثلما تعلق الذبائح رفعت وربطت الجامعة إلى حلقة في الجدار، وخلال ثوان قليلة غابوا. في لحظات الصحو والتي كان يفجرها الحريق والعطش كنت أتصور نفسي أطير، ومما يجعل هذا التصور طاغياً أن رجلي لا تلامس الأرض إلا خطفاً. كانت الملامسة خفيفة تشبه النسيم، فكان جسدي يتأرجح على محور نصف دائرة تماماً مثل بندول الساعة، إذ ما كاد يبلغ نقطة معينة حتى ينوس للحظة أو اثنتين، ثم يبدأ بالعودة مرة أخرى ويصل في الجهة المقابلة إلى نقطة مماثلة، ثم ينوس عندها لكي يعاود الرجوع من جديد. كنت في تلك اللحظة، لحظة الاقتراب من الصحو، أريد أن أشرب، أريد ماء ولا شيء غير الماء. كنت راضيا أن أبقى هكذا معلقا إلى الأبد إذا حصلت على الماء. كنت أريده ماء باردا مثل ذاك الذي كنا نغمس فيه رؤوسنا ذات يوم في عين الصفا، ونتبارى في أي منا يستطيع أن يبقي رأسه فترة أطول من الآخرين. لو أني في عين الصفا الآن لما تركت رأسي يرتفع من النبع ثانية واحدة، وهناك يطيب لي أن أحيا أو أن أموت. الحريق يمتد، يتسع، يصبح قويا مستبدا، فيتردد في صدري خوف وحيد. ما أبشع أن يموت الإنسان محترقا وينطلق القيء، يملأني، يملأ الأرض، وأحس لساني جافا كأنه حطبة تملأ الحلق، فيكاد يخنقني وأغيب. وفي الغياب الذي ليس له وقت وليست له حدود، أعاود الطيران والبكاء والصراخ حتى تأتي أمي. كانت ترفعني قليلا عن الأرض لأنها لم تعد قادرة على حملي مثل ما كانت تفعل لما كنت صغيرا، وحين تتعب تضع راحتيها تحت أصابع قدمي لكي تسندهما، ولما ترى الدماء تسيل من بين الأظافر تحاول أن تمسح هذه الدماء. فأتقدم ويصيب الرشاش صدري ورأس أمي والأرض، لكنها لا تأبى، تواصل مسح الدماء بيد وتسندني بيد، فأصرخ طالبا منها أن تترك كل شيء وأن تأتيني بالماء. وحين تهم لحمل الماء أعود إلى الصحو من الغياب، الصمت، الصمت، ولا شيء غير الصمت، لكنه صمت محسوس له دوي شديد الثقل، وله أنياب حارقة، وحين يكون كذلك يصبح عدوا لئيما. أتذكر أنني صرخت يا ظلام، عطشان، أريد ماء. ارتد الصوت وتبعه الصدى ولا أحد، لساني يتدلى كلسان الكلب. الحريق يبدأ من أظافر القدمين ويمتد ويمتد، ومع كل شبر يزداد التهابا، حتى إذا وصل إلى الوجه والعينين والشعر أحس أن جلدة الرأس بدأت تقبقب وتتحرك، ولا بد أنها تدخن ثم توج. فأهز جسدي في محاولة لمنع الحريق لتأجيله، وأصرخ من جديد ماء، ما أريد غير ماء يا ظلام، لكن لا أحد. ويأخذني الغياب بعيدا، أغيب، أتيه، لا أعود إلا على صفعاتهم. افتح حلقك يا خنزير، يا كافر. أرى أشباحا، أرى سوادا، وأسمع أصواتا تأتي من بعيد، لازم تأكل. وأراهم يقتربون ويبتعدون، يقتربون لأداء هذا الواجب الثقيل، ويبتعدون من الرائحة والقيء والدم الذي تخثر تحت قدمي. في لحظة صحو وبطريقة غريزية أصرخ وأسمع صوتي كأنه ينبعث من باطن القدمين، أريد ماء، بس ماء يا ظلام، يا أولاد الحرام. يفتحون فمي بالقوة، يدسون البيضة وتندس وراءها أصبع لكي تدفعها، أنطفت كما ينطفت الطير على وشك الذبح، تنخلع يدي المشبوحة وتهتز القدمان كالمشنوق، وبهذه الحركة غير الإرادية تنزلق البيضة إلى الداخل، أزدردها كما الحية حين تبتلع صفورا. أتلوى، أحرك جسدي في محاولة أخيرة قبل الاختناق لكي تواصل طريقها ولا أموت. ومع الحركة تصرخ الآلام كلها تتفجر حتى إذا بلغت حدا معينا أغيب. تناوب علي الصحو والغياب كما تتناوب الفصول وكما تتداخل. كان يأتي الصحو على شكل آلام حادة كأنها المسامير تدق بالعظام، ويأتي من القيء حين أحس معدتي تريد أن تغادرني، أن تفر مني، ويأتي من اللطمات القوية المفاجئة لكي أتناول وجبة جديدة. وبين صحو وصحو يكون الغياب، لا أعرف كيف أدخله أو كيف ينزلق علي. كان في حالات معينة يتسلل كالمياه الخفية كالهواء، وكان في حالات أخرى قويا صاعقا كأنه ضربات مطرقة، خاصة حين يلتوي الجسد في محاولة للبحث عن شكل للوقوف أو الاستناد أقل عذابا، إذ فجأة أدخل في غيبوبة كما يدخل الهواء في الرئتين. لا أعرف كيف يحصل هذا أو بأية سرعة، لكن أحس أن الخدر تكاثف ثم عبق في عيني وأنفي إلى أن أفقد صلتي بكل ما حولي. جسد الإنسان صخرة، طاقة لا تنضب ولا تعرف الانتهاء، والإرادة رغم أنها تبددت وخبت، إلا أن ذلك الفتيل الباقي يجعل كل شيء قابلا للاشتعال من جديد. لا أعرف ماذا سأفعل لو أنهم جاؤوني في لحظة التبدد والتلاشي هذه. هل سأعترف لو أنهم أعطوني ماء؟ هل سأتكلم لو أنهم فكوا معصمي وتركوني أتداعى على الأرض لكي أغرق في نوم أبدي؟ وهل أقوى على الاحتمال أكثر مما احتملت؟ جاؤوني في إحدى المرات، لا أعرف إن جاءوا في المواعيد التي حددوها لأنفسهم أم جاؤوني لكي ينتهوا من هذا الصراخ والأنين. فمثل مرات سابقة، وبعد أن ملأت السرداب صراخا وشتائم في طلب الماء ولم يستجيبوا، لا أعرف كيف غرقت في ذلك الدعاء الأبدي. آخ يمه، آخ يمه، تعالي يا يمه وشوفي هذول الظلام، تعالي يا يمه. وجاءوا، فكوا القيد وسقوني كأسا من الماء. ارتويت ولم أرتوي، كان الحريق لا يزال يملأني والجفاف يقشر جسدي. كنت فارغا وممتلئا في نفس الوقت، ما كنت أرتاح دقيقة واحدة حتى شعرت أني إذا لم أصل المرحاض فسوف أتبرز وأبول في مكاني. خرجت الكلمات من بين أسناني طالبا أن أذهب إلى هناك، أشاروا إلى المرحاض ومثل الفقمة المسنة الزاحفة على الجليد زحفت. لكن قبل أن أصل انتهى كل شيء. ظللت للحظات في مكاني، ظللت فوق بقاياي إلى أن سمعت الشتائم، ومثل كلب يشعر بذنبه عدت. تراجعوا بقرف، لطموني بأرجلهم وبسرعة ربطوني كما كنت وذهبوا. لم أخجل مما فعلت، أكثر من ذلك شعرت أنني أهينهم بهذه الطريقة، وأقول لهم من خلال هذا التصرف من هم وماذا يعنون بالنسبة لي. ربما أتوهم، أو هذا ما فكرت فيه خلال الفترة اللاحقة، لأن الأمر وقد أخذ يتكرر في الأيام التالية لم يعد يعني لي شيئا. فما داموا قد فعلوا بي هكذا ولم أعد قادرا على المشي أو الانتقال إلا كما تفعل بعض الحشرات ذوات الأرجل القصيرة، فقد أصبحت أتدحرج مثل برميل من أجل الوصول إلى المرحاض، وأصل ولا أصل في بعض الأحيان. 3 أيام قضيتها بين الأرض والسماء، أطراف أصابعي تلامس الأرض ويدي تمتد إلى السماء. أتذكر أنها 3 أيام من وجبات الطعام والصفعات، وحين تركوا يدي ترتخي لأذهب إلى المرحاض وبعد أن عدت صرخوا بي لكي أتدحرج إلى مكان آخر، ربطوني إلى ماسورة مياه وذهبوا. هل فعلوا ذلك لأن المكان الذي كنت فيه تحول إلى زريبة من الدم والقيء والبقايا، أم لأنهم رأوا الزرقة الداكنة ملأت جسدي من الرأس حتى باطن القدمين، وأي تعليق إضافي سيؤدي إلى الموت وهم لا يريدونني أن أموت الآن؟ ربما سأجهد نفسي لتفسير هذه التصرفات في وقت لاحق، أما في اللحظة التي ربطت إلى ماسورة المياه فقد غرقت في النوم. لقد انقضى الدهور، لم يلامس جسد الأرض، وحين لامسها شعرت بحنان الأرض، بحب لها لا يوصف. كنت أريد أن أمتزج بها، أن أكون مرة أخرى جزءا منها وأغرق. أتذكر أن وقتا طويلا مر منذ أن ربطت إلى تلك الماسورة، لست متأكدا ولا يمكن أن أتذكر، فالنوم امتزج بالغياب بالألم، وامتزج أيضا بتلك الرغبة في أن أمضي بعيدا وإلى الأبد. كانت تتراءى لي في بعض اللحظات وجوه وتتناهى إلي أصوات، لكنها من التداخل والسواد أو لأني غير قادر على التمييز، بحيث كانت أقرب إلى الغياب ولا تحدد شيئا أبدا. ظل الحال كذلك وقتا. في إحدى المرات أحسست دبيبا ثقلا فوق ساقي، فتحت عيني وجدت الشهيري بكل ثقله يقف فوق الساق ويهتز. قال لي لما رآني أعود من النوم أو الغياب البعيد: غريب، بعدك حي؟ بعدك ما مت؟ نظرت إليه ولم أجب، نزل أخذ يتمخطر أمامي ذهابا وإيابا ولا يكاد يرفع عينه عني. بمقدار ما كنت أميز رأيته قويا وحائرا معا، لم يكن يريد أن يتكلم ولم يكن قادرا على السكوت. في لحظة ما قال وخرج صوته مغيظا حانقا: وبعدين معك يا حيوان، رح تظل متعب روحك ومتعب الناس معك. بصعوبة استطعت أن أجمع كلماته وأعطيها معنى ودلالات. لم يتوقع جوابا مني، أو هذا ما كان يرجحه. تابع بنفس اللهجة: شنو قصدك أو اللي راي يتصلوا من هذه الحيوانة ويا باست الرأس؟ ولم ينتظر، أضاف بسخرية: تريد تصير بطل مشهور؟ تريد الناس يقولون إن ابن العريفي دوخ جماعة سجن العبيد وما قدروا عليه، وإنه طلع مرفوع الرأس؟ في لحظة صمت قلت وخرج صوتي مخنوقا: كل ما أريده الماء، عطني ماء. حنا يا ابن الحرام نريد نخلصك، نريدك تدور دربك وأهلك، وانت تريد زق وما عندك إلا عطني ماء. الله يخزيك. لكن مثل ما قالوا، من به طبع ما تركه. قلت لإغاظته أكثر، أو ربما لم أكن أرى أو أشتهي سوى الماء: عطني ماء وبعدها نسولف. صاح وكان صوته كالدوي إذ تردد في السرداب وربما هزه: هات الماء يا ولد. وجاؤوني بالدورق إياه أو أكبر منه، وضعوه أمامي. قرفص الشهير مقابلي، أخذ ينظر إلي كما ينظر إلى حيوان غريب. قال بسخرية وتحد: تريد الماء؟ ها دونك، وما راح أقول لك هذه المرة، اشرب كله، اشرب إلى أن ترتوي، وبعدها أريد أشوفك شلون راح تسولف. لأول مرة أشرب قدر ما أريد أو أكثر قليلا، لكن برغبة وزيادة في التمتع. تركت مقدارا منه يسير على لحيتي، على صدري. كان ناعما لذيذا، وكان الشهيري ينظر إلي باستغراب. ربما قال لنفسه: ما أصغر رغباته وما أحمد نفسه، ما أقواه وكم هو هش وضعيف. وربما قال أشياء أخرى أو فكر فيها، ولا أعرف كيف تملكتني الرغبة لأن أغسل وجهي، خاصة العينين. بعد أن وضعت الدورق إلى جانبي حاولت أن أملأ كفي بالماء، لكنه دفع الإناء برجله فانسكب على الأرض كل ما فيه. قال بسخرية وغيظ معا: احكي، سولف الحين. وجاء صوت من بعيد وكأن واحدا في داخلي يتكلم نيابة عني: ما عندي شيء. قال وخرجت الكلمات من بين أسنانه: لحد اليوم يا ابن 60 كلب كنت تخوض ببولك وخراك، لكن والله لخليك اليوم تخوض بدمك وتشوف. ركلني على خاصرتي بقوة وتفل علي ثم غادر، ولم يتأخروا كثيرا. فكوا يدي المربوطة إلى الماسورة وعصبوا عيني. سمعت أقداما كثيرة تقترب، ربما أكثر من أي مرة سابقة. كانت خطوات وأصداء، ربما نتيجة الفرق في المسافة، وهي بسبب الرتبة والأهمية بكل تأكيد. إذ بعد أن خيم الصمت جاءني صوت أجش ومختلف: اسمع يا طالع العريفي، بعد أن تأكد لمجلس الشرع بالقناعة والبينة أنك كافر ومرتد وأنك كذبت على المحققين ولم تصدق، وبعد أن أعطيناك فرصا كثيرة لتتوب وتعود إلى رشدك ولم تفعل، فقد خولنا الإخوة المحققين وفوضناهم باسم الشرع والدين ولمصلحة المسلمين ولإعلاء كلمة الحق ولمحاربة الكفار والزنادقة والملحدين. خولنا الإخوة المحققين أن يتبعوا معك كل الوسائل حتى لو أدت إلى الموت، فإما أن تتوب وتعود إلى الحق أو أصبح دمك مباحا. وصمت قليلا ثم أضاف بلهجة جديدة: هل سمعت وفهمت وتبلغت يا طالع العريفي؟ وحين لم أجب تابع وجاء صوته على شكل دعاء: ما شاء الله قضى، ليس وراء الله منتهى، توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إن هذا عبد من عبيدك، خلقته كما خلقتني، فاكفني شره وارزقني خيره، واقدح لي في قلبه المحبة واصرف عني أذى. لا إله إلا أنت، سبحانك رب العرش العظيم، وصلى الله على النبي الكريم. وجاءني صوت الشهيري: أسمعت ما قاله شيخنا يا طالع العريفي ووعيته؟ لم أجب. تابع الشهيري: بارك الله فيك يا شيخنا، وسوف نتولى أمر هذا الزنديق كما أمرنا الشرع وكما أمرتنا، ونطلب من الله جل شأنه أن يصلحه أو أن يأخذه. ولا بد أن الموكب غادر كله، فقد استدارت الخطوات وأخذت تبتعد. وخيم صمت لم أحس بمثله من قبل. لقد امتلأت في تلك اللحظة بمشاعر كثيرة لم يكن الخوف واحدا منها. شعرت بالغيظ والفرح واللاجدوى، وشعرت بالظلم. من أعطى الحق لهؤلاء في أن يقتلوا البشر، في أن يذلوهم؟ وحياة الإنسان هل هي رخيصة لهذه الدرجة؟ وهذا الذي كرر علي الخطب والأدعية ومضى، ألا يعتبر موبوءا مثل بقى؟ أليس هو الذي يجمع النساء الصغيرات كما يجمع النمل الغذاء لأيام الشتاء؟ لشد ما في الحياة من قسوة ومفارقات. وحين استمر الصمت قويا شاملا وفي لحظة قشعريرة، أحسست يدا حانية رطبة تمسكني عند الساعد. لم أشك أبدا أنها يد أمي، وسمعت صوتها، كان بعيدا وله أصداء. أنا أنتظرك وستأتي إلي يا طالع، لا تصدق ما يقولون، إنهم لا يعرفون الصدق أبدا. فابقى رجلا واعلم أن موت الرجال تغني له الصبايا وتبكيه العجائز، ويهز الرجال رؤوسهم لوعة ويتذكره الصغار لآخر أيام العمر. فما أجمل أن ألقاك وسط الزغاريد وغناء الصبايا، وما أقوى أن تبقى ذكرى في قلوب كل الذين سيظلون أحياء بعدك. فلا تنسى ما أقوله لك يا ابني يا طالع. ولا أعرف كيف بدأت تهل علي ألوانا زاهية كانت تتساقط كالمطر، واللون الأبيض يغلب عليها كلها. كانت الألوان تمتد مثل جدول لا نهاية له، كان الجدول باردا ولا يتوقف لحظة واحدة عن الغناء. ظل الصمت، وظلت هذه المشاعر تتلاحق وتتراكم. وحين سمعت وقع أقدامهم ثم أصواتهم، عدت من الأمكنة البعيدة التي كنت فيها. أما حين فتح باب السرداب ودخلوا مثل الجراد، فقد شممت رائحة الموت. ارتجفت لكن لم أشعر بالخوف. بعد أن اصطفوا بشكل ما، هكذا قدرت، وخيم سكون ينذر بالانفجار. سمعت الشهيري يخاطبهم، لكنه يريدني أن أسمع. وهذا ما ينراد له لا غسل ولا تكفين، وحتى القبر لا تتعبوا بحفره، بعد ما يموت تلحقوه بالفلا، واللي ما تاكلوا كلاب الأرض تتناوشوا نسور السماء. وهذه نهاية كل ملحد زنديق. تنحنح الشهيري وقال بصوت قوي ليشعرني أن ما قيل من قبل لم أسمعه. لابد وسمعت اللي قاله الشرع يا ابن العريفي. توقف قليلا، جر نفسا وتابع، وحنا اليوم رح ننفذ كلام الشرع، تسمعني؟ لم أحر جوابا ولم أنطق بكلمة. تابع، فإذا عندك كلام حتى ما نتحمل خطيتك أعطيك آخر فرصة حتى تعترف، وقد أعذر من أنذر. واستمر الصمت، كان صمتا مشحونا دبقا، وكان الجميع يحسونه ثقيلا ويريدون أن ينتهي. سأل الشهيري، عندك شيء تريد تقوله يا طالع؟ وحين لم أجب قال، ركبوه. ولا أعرف من أين واتتني القوة والجرأة وأنا أسابقهم وأسبقهم في ركوب الطاولة. ربما ظهرت كعفريت أشعث الشعر وأنا أتخبط في طريقي إليها. لاحظ الشهيري وربما خاف، فقد صرخ، وين رايح يا ابن الكلب؟ رايح على عرس أمك؟ قلت، رايح على ديرة ما تحلم تشوفها يا عدو الله. قال، الكفار أبد ما يشوفون الجنة. قلت، الكفار أنت وأمثالك، ويجي يوم تدفع ثمن دمي وتذكر. قال، تخسى، اللي يخسى أنت وأمثالك، ويجي يوم تكون في أذل من إبليس يوم عرفة وتشوف. قال، ركبوه خلونا نخلص منه من جعيره. شعرت وأنا أركب كأني عدت سنينا إلى الوراء، إلى ذلك اليوم الذي لم يسمح لي بركوب الحصان. فهيأت لي أمي من بقايا المهدي حصانا خشبيا، بدا لي أن ذاك أجمل من الخيول الأخرى. الآن وأنا أعتلي حصان الشهيري، أشعر أني أقوى من كل الذين حولي، وأنهم يخافون مني بشكل ما، وأيضا يخافون موتي. كانوا يتمنون في أعماقهم لو أتكلم، لو أكف عن العناد، لأني بذلك سأريحهم. لكن القاعدة التي تعلمتها من أمي في ذلك اليوم البعيد، وهي تقول بطريقتها الخاصة، حياة تسر الصديق أو موت يفري أكباد العدوين، انفتحت أمام نظري، ملأتني. ولذلك كنت متعجلا لكي أغيظ هؤلاء المنهمكين بالتقييد والتربيط، وأولئك الذين يستعدون للضرب، وذاك الذي ينتظر على عرشه الشهيري. الضربات الأولى كانت على باطن القدمين، وما كادت القدمان تتفلعان وتنزان دما وصديدا، وأصبح رشاشهما يطال الوجوه والأرض حتى توقف الضرب. وبالتأكيد بإيعاز من الشهيري. توقف قليلا ويبدو أنه تم تبادل الاتفاق بالإشارات، إذ ما كدت أجر نفسا استعدادا لما سيأتي حتى هوت على ساقي عند القصبة ضربة بخشبة كبيرة خلال ثوان قليلة. وبعد أن قذفت النفس الذي كنت أجره واستوعبت الصوت، وسر الألم مثل دورة كهربائية من مكان الضربة ليعم الجسد كله حتى غبت عن الوعي نهائيا، ولم أعد أتذكر شيئا مما حصل بعد ذلك. لا أعرف كم مر علي وأنا في حالة من الغياب، لكن حين استعدت وعيي أو اقتربت من ذلك اكتشفت شيئا فشيئا أنني في مكان جديد. لفترة غير قصيرة ظللت أحاول التمعن والتدقيق لأنني لا أصدق، هل أنا نفسي؟ ألا أزال حيا؟ وما الذي حصل لي بعد تلك الضربة؟ الخدر والذي يشبه حالة من التلاشي يجعلني غير قادرا على الإحساس أو التركيز. العينان اللتان تحاولان الاكتشاف تنطقان وتصمتان بتناوب يشبه الشهيق والزفير، إذ تتراوح الصور التي تعكسهما بين السواد المنطفئ والبياض الهش. فلا أعرف هل أنا في حقيقة أم في غياب، وهل ما أرى أو أحاول أن أرى شيئا ماديا أم طيفا من الأطياف، خاصة وأن الخيالات لم تكن تفارقني خلال الفترات الأخيرة. حتى الصوت الذي يمكن للإنسان أن يشق من خلاله الطريق حين تعجز الأعضاء الأخرى لم يعد يطاوعني، إذ أصبحت غير قادر على التحكم به. هل استطاع الشهيري أن ينتزع مني آخر الأسلحة التي كنت أحارب بها؟ حاولت أن أحرك لساني أن أتكلم، لكنه خذلني خانني، فما أكاد أدفع الصوت إلى الخارج حتى يصطدم بلهاتي ويرتد. كان يتراجع مثل كرة ليسقط في داخلي. لماذا لا أكون ميتا؟ وهل أنا متأكد أن الموتى لا يكونون كما أنا الآن؟ لم أجرب الموت من قبل ولا أعرف كيف يصبح الإنسان حين يموت، لكن على الأغلب لا يختلف عن وضعي في هذه اللحظة. أليس الموت هو حالة التوقف أو العجز؟ لم أستطع أن أستمر، ضعت ثم غبت. في وقت آخر لا أعرف متى بدأت الصور تتضح أكثر من قبل. أنا الآن أنام على سرير حقيقي، الرائحة التي تطوقني تختلف عن الأماكن الأخرى، أربطة تلفني من قمة رأسي إلى باطن القدمين، وكأني أصبحت مجموعة من القطع إذا لم تربط بعناية يمكن أن تتساقط وتتبعثر. الرجل الذي يقف مقابلي وينظر إلي لا يشبه الذين كانوا حولي. التفت أرى إلى جانبي سريرا ثم سريرا ثانيا. الغرفة تختلف عن الغرف التي كنت فيها خلال الفترات السابقة، وأخيرا اكتشفت أنني في مستشفى السجن. يبدو أنهم استعادوني من الموت مؤقتا، وهذا ما سوف أتأكد منه في وقت لاحق، فالجهود التي بذلت من أجل إنقاذي كانت كبيرة وظلت متواصلة حتى وقت خروجي. تبينت ذلك بنفسي، إضافة إلى بعض الملاحظات والتي كانت على شكل أسئلة بين الأطباء وهم يتشاورون، أو على شكل دهشة حين يفكون جرحا من الجروح، وفي وقت لاحق من تعليقات الدكتور زياد. لا أستطيع الآن أن أحدد كيف حصلت الأمور وكيف كانت ردود فعلي، فبعد الضربة التي انهالت علي تلك اللحظة، ولا أعرف إن كانت ضربة خشبة ضخمة أم ضربة فأس أو بلطة، وكان لها رنين يشبه وقوع قدر هائلة وبزاوية تجعلها في حركة لفترة طويلة، حيث سمعت صوت الشرخ الذي حل بي ومزقني. تلاه ذلك الرنين المتوالي بحدة أول الأمر انطلاقا من المركز، ثم المتناقص تدريجيا إلى أن تلاشى تماما. بعد تلك الضربة وذلك الرنين غبت ولا أعرف أي شيء حصل بعد إذن. الآن وأنا أكتشف أنني ما زلت حيا لا أعرف حقيقة مشاعري، هل أنا راض ومقتنع؟ وهل ما يفعله الشهيري حاليا إذ يريدني أن أبقى على قيد الحياة محاولة لإنقاذي أم عقوبة إضافية يوجهها إلي؟ لماذا يصر على أن أبقى حيا؟ ألا يزال يؤمل أن ينتزع مني كلمة؟ أن يواصل ساديته فيجعلني أشتهي الموت ولا أدركه؟ ألا يحتمل أن الندم نغص ليالي ويحاول إصلاح أخطائه من خلال إصلاحي؟ لا أعرف كيف كنت وما هي حقيقة المشاعر التي كانت أقوى من غيرها، لكن ذلك الحرص المبالغ فيه لم يعجبني، أو بالأحرى جعلني أنظر إلى الأشياء بشك أقرب إلى الخوف. سأعرف يوما بعد آخر أن عدة عمليات أجريت لي خلال الفترة الأولى، وسوف أكتشف أن الإصابات التي أوقعوها بي في الحفلة الأخيرة تفوق أي إصابات سابقة، وأنهم كانوا يضربون ليس إنسانا بهدف حمله على الاعتراف، وإنما يضربون جثة. وإلا من أين أتت تلك الإصابات في الرأس والساعدين والأصابع بما فيها سبابة اليد اليمنى؟ وحين أرى الأطباء وهم يعالجون الجروح في باطن القدمين والأظافر ثم الساقين، وحين أسمع تعليقاتهم القصيرة السريعة، أعجب من قوة الإنسان وقدرته على التحمل، وأبتسم بحزن من قسوة هذه المخلوقات التي لم تتوقف عن ضربي إلى أن تأكدت أنني وصلت إلى الضفة الأخرى، إلى الموت. كنت في بعض الأحيان أرى جروحي في عيون الأطباء. كان الدكتور زياد وهو يضمد القدمين يقول لنفسه، وربما يريدني أن أسمع، حتى الوحوش لا تصل إلى هذه الدرجة من القسوة، ويوجه أوامره إلى عاشور بحزم أقرب إلى العداء، والكمادات الباردة تتبدل كل 10 دقائق، أتسمعني؟ وبعد قليل، وإذا ارتفعت حرارته فورا تتصل بي مهما كان الوقت. وحين يتجمع الأطباء حولي ويتبادلون المعلومات والتقديرات، فغالبا ما يكونون أقرب إلى الدهشة والاستغراب، كيف أن الساقين لم تقطع وأن الالتهابات توقفت عند هذه الحدود ولم تواصل تقدمها إلى أجزاء أخرى من الجسد. كنت أسمع وبعض الأحيان أرى وأغيب، ويعاودني السؤال، هل لازلت حيا أو راغبا في الحياة؟ وهؤلاء القتلة، ما هي الفلسفة التي تجعلهم يقتلون أو يبلغون حد القتل ثم يحرصون كل هذا الحرص من أجل استعادة أولئك التعساء الذين بعثوا بهم إلى الموت؟ كان يتناوب الجلوس على كرسي مقابلي 2، عرفت بمرور الوقت اسميهما، عاشور ومسعد. مهمتهما كمادات الثلج والماء البارد، ربما ليس كما أمر الدكتور زياد، ولكنهما لا يتوقفان عن تغييرها. أحس ذلك من خلال تفاوت الحرارة، ثم من يد مسعد الثقيلة والتي تحمل بغضا لا تستطيع أن تخفي وهي تمر على جبيني. هل هما ممرضان أم حارسان؟ وهل ينفذان أوامر الأطباء أم أوامر الجلاوزة، خاصة الشهيري؟ عندما بدأ يتراجع الخطر ثم حين زال، أخذ الاثنان يغيبان فترات ليست قصيرة. وإذا كنت خلال الأسابيع الأولى عاجزا عن الالتفات إلى النزيل الآخر في الغرفة أو الحديث معه، فقد أصبحت الآن في وضع أفضل، لكن ذلك الحذر الغريزي من أي غريب لم يفارقني. وما هذا، بدأت كما يبدأ الخائف أو كمن يسير في الظلمة. فبعد أن سألني أكثر من مرة ما إذا أصبحت أفضل، وكنت أجيبه باختصار وبعض الأحيان بطريقة مبهمة، وإذا أحذر المبالغ فيه فقد انكمش تاركا لعينيه أن تتكلما. وحديث العيون يتعبني وأخشاه كثيرا، وربما ترسبت أولى دروسه إلي من أمي، إذ كانت تستطيع أن تقرأ في العيون كل شيء، الحب، الفرح، الحزن والقلق، وكانت تعرف ما إذا قلت الحقيقة أم لا، وتذكر ما حصل لي قبل أن أتفوه بكلمة. هذه الصفة من أمي جعلتني أخاف عيون الآخرين وأتجنبها، أو أحاول وضع حاجز بيني وبينها، ولشد ما أحسست بالقوة وهم يحققون معي، لأن عيوننا لم تلتقي، كانوا يلفعوننا بالعصابات أو يتوارون منا وراء أقنعتهم المضحكة لكي لا نراهم، وكانت هذه إحدى وسائلي في الدفاع. الآن وزميل الغرفة ينظر إلي بهذه الطريقة يربكني، أحس في عينيه الدفء والحنان، وأحس أيضا رغبة الكلام، لكن الحذر، ثم ذلك الانقطاع الطويل عن البشر والغباش الذي ولدته العصابة والظلمة، إضافة إلى الآلام التي توالت علي، فقد أصبحت في شك، وأصبح الغرباء أيا كانوا الكمين الباقي وربما الأخير الذي يريد الشهيري أن يوقعني فيه. ولذلك كنت أحرص على هذه المسافة بيني وبين أي إنسان آخر. لكن العيون بمقدار ما تتكلم فإنها قادرة على الاستماع، إذ ما كاد يراني منزعجا متضايقا، وكنت في الحقيقة أنتظر مجيء عاشور لكي يساعدني في الوصول إلى الحمام، وقد تأخر كثيرا. ما كاد يراني هكذا حتى يسأل بقلق، هل أستطيع أن أساعدك بشيء؟ رددت بغضب حين يكون الإنسان سجينا وفقيرا يجب أن يتبول في فراشه، لأن الممرضين يغيبون في الوقت المناسب. قال والابتسامة تفترش وجهه، ليتهم يغيبون إلى الأبد، وعندها سنكون بألف خير. قلت ولكن هذه مهمة الذين يتقاضون الرواتب في نهاية الشهر، وهم يتقاضونها لكي يساعدوا المرضى. قال حط بالخرج يا صاحبي واعطني يدك. بصعوبة أجلسني على العربة، دفع نحو الحمام، ولما أصبحت في وضع يمكن أن أنتقل غادر، أغلق الباب وراءه وظل ينتظر. كانت هذه البداية لعلاقتي بهلال معتوق، وأن تقوم علاقة من هذا النوع وأن تتوضد بمقدار ما تولد الثقة والاعتزاز فإنها تثير الأسى، بل ويتمنى الإنسان لو أنها لم تقم أو على الأقل لم تستمر. أصبح هلال بالنسبة لي رغم أنه أصغر مني سنا أبا وأخا وصديقا، ولا أبالغ إذا قلت أنه الذي شفاني وجعلني أكثر قوة ربما دون أن يدري. فعاشور الذي اكتشف إفلاسي في وقت مبكر وتأكد أنه لن يستطيع أن يحصل مني أو عن طريقي على أي شيء، وبعد أن خفت الرقابة نتيجة زوال الخطر المباشر لم يعد حريصا على رؤيتي أو الوصول إلى غرفتي. أما مسعد وكان بليدا قاسيا ومخبرا أيضا، وغالبا ما تكون نوبته في الليل، فحين يجيء تسبقه وترافقه كمية كبيرة من النصائح والتهديدات إضافة إلى الشتائم. يعيني على سياسيين آخر زمان، شوفوا حالهم ويباسة الرأس، والعشرة منهم ما يسوون نواة. يضحك يقهقه لنكتته ويضيف الواحد منكم يحب العلية ولو على خزوك. يتوقف قليلا وكأنه أضاع الفكرة أو لا يعرف كيف يواصل، فقد قيلت له أفكار وطلب منه أن يوصلها، لكنه يفضل طريقته الخاصة. وها هو بعد أن بدأ بداية حسنة كما يفترض لا يدري كيف يتابع. حين يرانا نتطلع إليه نستمع، يضرب طرف السرير كما لو أنه يجلد مسجونا ويصرخ ليش تناظروني، ما عجبكم، ما مال عيونكم. وحين لا نجيب ويفترض أن هذا الاختراق أمده بالقوة، تتغير لهجته وهو يتابع، حمير، تيوس، فسافس، صيع، مجانين، أولاد حرام، سرسرية، بعد شنه. وتتغير اللهجة وتصبح ساخرة، وأيضا سياسيين، وأيضا تفكرون بالثورات والانقلابات لكن تخسون. ويضرب السرير بقوة، والله العظيم، والله العظيم لولا أنكم نصف موتى لما خليت فيكم عظم صاغ، لكن بسيطة، باكر أو اللي عقبه تتعافون وتشوفون. وتراوده نفسه من جديد أن يلجأ للعنف، لكنه غير مفوض ويخشى النتائج. يقول بسخرية من أنتم حتى يتنازل مسعد أبو افتحان ويسولف وياكم. تتغير النبرة، لكن الله بلاني بكم ورماكم علي. بهذه الطريقة تناقصت خدمات مسعد أبو افتحان إلى أن توقفت تقريبا. الكسور في ساقي وفي الأضلاع وحاجتي إلى المساعدة أقل من السابق، لكن دون المساعدة لا أستطيع شيئا. ورغم أن هلال يقوم بهذه المهمة برحابة صدر ومودة تزيد يوما بعد آخر، إلا أني أشعر بالحرج. قلت للطبيب ذات يوم لو توصيهم يا دكتور لأنهم توقفوا تماما عن مساعدتنا. قال سوف أحاول، لكن هذول شورهم من رأسهم أو من المعلمين فوق ولا أحد يقدر عليهم. وبعد قليل وهو يبتسم يلزم تحطون بأيدهم كم قرش وتستمر عمليات الترميم بالنسبة لنا نحن الاثنين. فهلال الذي كسرت قدمه وهو بالأساس معطوب الكلية كان يستعمل العكاز في تنقلاته، ويريد أن يبقى أطول فترة في مستشفى السجن ربما من أجلي. وهم لا يكتفون بإلقاء نظرة علينا كل يوم لكي يتحققوا من مدى شفائنا، كانوا يلاحقون الأطباء أيضا. حتى مسعد الذي يبدو في أحيان كثيرة نكرة ولا تتجاوز مهماته تنفيذ ما يطلبه منه الأطباء أخذ يتنمر. قال للدكتور زياد بلهجة لا تخلو من تكبر وسخرية لما طلب منه أخذي لقسم الأشعة لتصوير القفص الصدري، ولازم ناخده يا دكتور إلى حمام السوق وإلى المزين مدام هي روحة روحة. نظر إليه الطبيب طويلا، جرى نفسا عميقا ولم يتكلم. أما حين رأى ابتسامته وقد اتسعت فقد قال له أنا المسؤول عن صحة المريض وأنا الذي أقرر ما يلزمه، أما إذا كنتم تنظرون إليه باعتباره مجرد سجين فسوف أرفع يدي وعندها تتحملون المسؤولية. رد مسعد وهو ينسحب، لازم أتلقى الأوامر من الملازم غانم وبعدها يفرج الله، أما قبلها فيفتح الله. رد الطبيب بقرف وحقد وبصوت خافت أيضا بعد أن انسحب مسعد. وقح أدبسيز، وفوق هذا جلاد ومجرم. قال لنا الدكتور زياد بعد أن تأكد من غيابه وأغلق الباب بنفسه: من أسابيع وهم يضغطون علي لكي أخرجكم. زفر من ثحوت وأضاف: الله بلاني، وكانت قسمتي في هذا المستشفى المنكود. وبعد لحظات وبحزن: المنكود بالنسبة لي ولكم. وأضاف كأنه يخاطب نفسه لكنه يريد أن تصلنا رسالة، لكن ما لنا إلا الصدق والصبر وفرج من رب كريم. ولم أصل إلى قسم التصوير، وظلت أضلاعي رغم مرور شهور طويلة لم تؤلمني فقط، وإنما أحس أن روحي تخرج مع كل نفس. وفي محاولة لكي يخفف علي الدكتور زياد وأيضا ليبرر موقفه، فقد قال لي بعد أيام: الأضلاع لا يمكن تجبيرها، فإذا كان فيها كسور أو ردود فاصبر وتحمل، وهي وحدها ستلتحم. وبدلا من أن أصل إلى قسم التصوير فقد جاءنا الشهيري. كان مرحا وقويا وكان ساخرا: أخاف صدقتم منكم وجعانين، وإن عندنا أجسخانة تداوي المفاليس. كنا في وضع محايد تقريبا، كنا مضطجعين ونفكر بأشياء كثيرة، وقد تبادلنا وهلال الأفكار والأحلام والحيل أيضا، وبالتالي كيف نواجه الأيام القادمة؟ ولذا لم نكن مستعدين لأن نخاف أو ننفعل. حين رآنا هكذا طلب من هلال أن ينهض وأن يسير في الغرفة. لم يتردد هلال، نزل، التقط عكازه ومشى مرة أخرى. قال الشهيري بفخامة: زين زين، صرت صاغ سليم، والحين يمكن تتزوج ولازم نفرح بك. وطلب مني نفس الطلب، لكني لم أستطع أن أؤدي الدور، إذ بالإضافة إلى رجل المكسورة فإني لا أستطيع التحرك بسهولة. فلما رآني هكذا وكان مستعد للانتظار فقد قال بنزق وسخرية: كل شيء بوقته حلو، فراح أتركك كم يوم وأرجع، وعسى أن ألقاك بخير وسلامة. قبل أن يخرج قال لهلال: حضر روحك يا هلال، لأن على وجهك يمكن نشوف هلال العيد. كان لدى هلال بعض الدراهم، استخرجها من جيب بنطاله، حاول أن يقنعني بأخذها، وحين تعذر عليه ذلك وضعها تحت الوسادة بقوة أقرب إلى القسوة، وهو يقول: أنا متأكد أنك ستحتاج إليها حتى تخلص من الترجي وبذل ماء الوجه. وبعد ذلك وفي محاولة لتوضيح الموضوع قال، وكان صوته حزينا: أنت تعرف هؤلاء الجلاوزة الفلس أو الضرس، إما تعطيهم أو تطعمهم حتى تأمن شرهم، وعسى الله يكفيك غدرهم. وأخذوا هلال. لم يقتنع عاشور أن يصبح مفيدا إلا بعد يوم طويل وشاق، حين تأكد أنني أملك مالا. أما مسعد أبو افتخان فلم أستطع أن أصل معه إلى أي لغة للحوار، ظل واعدا غبيا ومتعبا. كان يأتيني بعض الليالي ورغم الآلام والضيق والحاجات الإنسانية فهو يريد أن يتكلم، أن يخطب: وجهك هذه الليلة بارد مثل طيز السكة، ويعلم الله كأن أجلك جاء وراح تموت. وحين أهز رأسي بعدم الاهتمام يتابع بلهجة ناصحة: لك يا حمار يا ابن الأوادم، أحسن لك تعترف وتقول بدل ما تظل معاند وميبس راسك. وأصمت، لا أعتبر أن كلامه يستوجب الرد. يقول بحقد: يا ابن الحرام. ولا يعرف كيف يتابع أو ماذا يقول، يضرب السرير مرة ومرة ثانية ويضيف: 100 مرة قلت لكم بطلوا السياسة، صيروا أوادم، صيروا ناس وعالم، لكن الواحد منكم بطيز دودة. ويضحك، يهز رأسه، يتطلع إلي بريبة، يفكر ثم يضيف: بعدك يا ابن الحلال بأول عمرك، يمكن تتاجر وتكسب، يمكن تتزوج وتخلف، ويمكن تصير واحد زين وابن حلال، فشن هلد هاك؟ انت حيوان، جمل أجرب، حمار مدبر، ثور مطلوق، انت واحد صايع وحرام فيك الخبز اللي تاكله، وعلم الله إذا حرجوا عليك ما أحد يسومك بقرش أو قرشين، فوق هذا وذاك متعب روحك ومتعبنا معك، لكن والله لكسر خشمك وأسوي بك اللي ما يتسوى إلى أن تتوب وتصير مثل الخلق والعالم، بس اصبر علي كم يوم. وأسأله بسخرية: كم يوم يا أبو افتخان؟ يقول: وتعرف القشمرة ها؟ ويهجم علي، وحين يصلني يتذكر أن ضربي ممنوع في هذه الفترة، ومع ذلك لا بد أن يؤذيني بشكل ما فيعضني. كانت العضة قوية إلى درجة أنه فزع من صرختي، وظلت علامة فارقة عند الكتف شهورا طويلة. وعاشور الذي تأكد من وجود النقود يريد أن يستولي على الثروة بأسرع وقت، فبدل الزيارة الواحدة عدة زيارات في اليوم. وحين تأكد أنني أنقل الثروة معي إلى الحمام وقد بحث عدة مرات في الفراش ولم يجدها، بدأ يفاوضني على رؤية النقود فقط، مع إيمان غليظة أنه لن يمد يده إلى قرش واحد منها. وحين أذكر له رقم يقول بلهفة: أنا أصدق كل اللي تقوله، بس أصدق عيوني أكثر. أقول: وماذا لو رأيتها؟ قال: قلبي من جوا يفرفح وأفرح واجد إذا شفت الفلوس. أقول: هي لك ولغيرك، أولها وتاليها. يقول: لغيري؟ من هو ابن الحرام اللي يقدر يمد يده وعشور حي؟ أقول: اتفقنا، هي لك وحدك، لكن تأخذها على أقساط، كل يوم اللي يقسم الله. يقول: بس لو تخلي عيوني تشوفها يا عمي. قلت: وأنا لا أستطيع أن أخفي سعادتي؟ الله يلعن الزمان اللي صرت فيه عمك يا عاشور. ينتبه لموقعه وللدور الذي يستطيع أن يقوم به. تتغير هيئته ولهجته معا. اسمع يا ابن العريفي، ترى إذا صار معك قرشين لا ترفع خشمك ولا تقول فلاني وتركاني، لأن روحك بيدي وأنا أقدر أسوي اللي ما يتسوى، وفلوسك كلها ما تفيدك. أقول: هي لك يا ولد العم. لا والله، هي اللي تبرد كبده وتدفي قلبه. أقول: تعرف يا عاشور، ما بيننا فرق، وإذا كانت مع اليوم فهي لك ثاني يوم. قال: إذا شوف ما تشوفني، فكيف تريدني أصدق وآمن؟ وينتهي هذا الحوار بأن أعطي عاشور مبلغا إضافيا زيادة على ما قررته لقاء المساعدة التي يقدمها لي. يقبل على مضض مع تأكيد يردده بإصرار: إذا وافقت معك اليوم تراها واقع بيننا باكر إذا ما نظرت الفلوس بعيني. لم أكن بارعا في التعامل بالنقود أو كيفية التصرف مع الآخرين، لكن كلمات هلال قبل أن يغادرني بدقائق قليلة وقد بدأت دموعه تتساقط بغزارة للفراق، فقد قال وكان صوته مثقلا بالحزن والدموع: ترى هذول ما يتأمنون، يسرقون الكحل من العين، فلا تعلمهم بالفليسات اللي معك، وعطهم قرش ورا قرش وإلا أخذوها لهف، وبعدها ما يبولون على يد مجروح، فحرص منهم وتوقى. ولأن المبلغ بذاته قليل إلا أنه في عالم السجن يبدو كبيرا وخطيرا ويذوب يوما بعد آخر، وقدرت أن الإقامة هنا لن تطول بعد تهديدات الشهيري، فقد بدأت أهيئ نفسي لاحتمال الانتقال. بعد أسبوعين على مغادرة هلال جاءني الشهيري مرة أخرى: هاي يا ابن العريفي، جاك عقل الرحمن أم بعدك متور؟ نظرت إلي وحاولت أن أبتسم، وفي محاولة لإغاظتي قلت: أنا متأكد أنكم تدورون على واحد غيري ومشتبهين بي، ويوم من الأيام راح تكتشفون الحقيقة وبعدها تندمون. صرخ وقد أصبح كتلة من الغضب إخراس وكل خرى، وبعد قليل وهو يتقدم نحوي: تريد تضحك علي؟ أنا أضحك على أجداد أجدادك. صمت وهزست رأسي. انتقل إلى الجهة الأخرى وجلس على سرير هلال. قال وخرج صوته مختلفا: اسمع يا ابن العريفي، كل هذه الأيام اللي تعيشها زايدة، وأنت تعرف أن الحكم بإعدامك صدر وسمعت بذنك من شيخنا، وهذا الحكم راح ينفذ إذا ظليت ساكت مثل بومة، أما إذا حكيت فالكل حادث حديث، ومن رأيي أن تتكلم. وبعد قليل وهو يبتسم: ومن قبلنا قالوا اقطع راس تموت خبر، وأنا إلى الحين مطول بالي وأقول لنفسي اصبر يا رجال، لأن العناد يوم والعقل كل يوم، ولا بد ابن العريفي يرد حليبه ويصير عاقل وآدمي ويعترف، أما إذا ظليت كديش ومحرن فلا تلوم إلا روحك. لكي لا يدخل معي في مناقشة سريعة نهض وهو يقول: أعرف أنك مقرم وما تقدر هالحين تحك راسك، فرح أخليك بعد كم يوم تفكر وتدانش روحك، وبعدها إذا جيتك رح نذبحها على قبلة. واقترب مني، قرصني من خدي بقوة لا تقل عن عضة مسعد أبو فتيخان، وكأنه يريد أن ينتزع قطعة من الخد، وقال قبل أن يغادر: يجوز بعد ما عرفتني يا ابن العريفي. وحين ابتسمت بامتعاض نتيجة قرصة الخد وأيضا استخفافا بتهديده، أضاف: خذ بالك زين يا طالع، لقد عرفت أشيئا وغابت عنك أشياء كما يقول الشاعر، فاحذر وتوقع وإلا. قلت لنفسي بهمس ثم بصوت عال بعد أن خرج: اللي يطلع بيدك يطلع بطيزك، وأكثر من القرد الله ما مسخ. اكتشفوا ذات ليلة أنني أصبحت قادرا على ترك العربة بمفردي واستعمال العكازتين، فبعد أن أصبحت على يقين أن إقامتي في المستشفى لن تطول أخذت أتدرب وأهيئ نفسي للمرحلة القادمة. كنت أختار وقتاً وأقدر أن لا أحداً سيجيء فيه، وغالباً ما أفعل ذلك ليلاً، إلى أن كانت تلك الليلة إذ فتح مسعد الباب مثل لص، وما كاد يراني أنقل خطواتي بصعوبة وبطء حتى شهق، ثم جاءت كلماته الباردة: تاري المي جارية جوانا وحنا ما ندري. وبعد قليل وحين التقت نظراتنا صار الفلو يسابق أمه ويسبقها، ها؟ وهز رأسه عدة مرات ثم غادر. في اليوم التالي جاءني الشهيري: عسنا الله هداك. وحين صمت تابع ويهز رأسه بأسف: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، صدق الله العظيم. ثم فجأة تغيرت لهجته وكأن إنسانا آخر في داخله، أخذ يتكلم: وبعدين معك يا ابن العريفي، تحسبني ما أقدر أذبحك؟ تتصور نفسك قوي ولا أحد يقدر عليك؟ لأول مرة أرى الشهيري مغتاظا وحائرا هكذا. قدرت أنني إذا بقيت صامتا لابد أن يرتكب حماقة أكبر من كل المرات السابقة، ولذلك لجأت إلى المداورة: والله يا ابن الحلال، لو كان عندي شيء لقلت وخلصت، وما كان عذبت روحي ولا عذبتك، بس أنتم تريدون أعترف بشيء ما لي علاقة فيه. لا تقول إلا اللي تعرفه، اللي لك بعلاقة. اللي أعرفه الله يسلمك، قلته. هجم علي، لطمني بقفا يدي على خدي لطمة قدحت الشرر من عيني. كنت جالسا في سريري فارتميت، قدر أني لا أحتمل ويمكن أن أموت بين يدي، وهو لا يريدني أن أنتهي في هذه المرحلة إذ سوف تفشل جهوده كلها، خاصة بعد هذا الترميم. تراجع إلى الخلف وهو يسحب نفسا عميقا وحاقدا، قال وكأنه بيت أمرا: أنت أكبر كذاب مر علي، لكن ما يخالف، أنا وياك والزمن بيننا. وبعد قليل وهو يهز رأسه: حضر روحك وعصب عينك. بعد فترة قصيرة وضعت على العربة ودفعت. سارت العربة في دهاليز قطعت مسافة طويلة، وصلت إلى مكان فتح باب ومثلما تلقى القمامة أمالوا العربة إلى الأمام وألقوا بي، ثم ألقوا ورائي العكازتين، أغلقوا الباب وغابوا. هذه الزنزانة لا تختلف عن غيرها سوى أنها أكبر قليلا، وفيها فراشان متقابلان. بصعوبة زحفت حتى وصلت إلى الفراش القريب، وكان لا يتعدى قطعة من اللباد وبطانية شديدة القذارة ومليئة بالثقوب، الرائحة القديمة ذاتها والضوء الكهربائي الذي لا ينطفئ أبدا. كنت على يقين أن الشهيري اختار لي هذه الطريقة لكي أموت، سوف يتركني هنا بضعة أيام، ولأني عاجز عن القيام بأي شيء بمفردي فلا بد أن أجف وسأنتهي. قلت لنفسي: هذه الطريقة للموت أرحم من غيرها. وتذكرت موتي السابق، قلت: سأجبر نفسي على النوم، لأن الموت إذا جاء خلال النوم يكون أسهل وأكثر راحة. اضطجعت استعدادا للموت. أثناء الاستعداد تذكرت أشياء كثيرة، ولا أبالغ إذا قلت أنني تذكرت كل شيء منذ أن كنت طفلا صغيرا وحتى اللحظة التي غادرت فيها المستشفى. ابتسمت عدة مرات وأنا أتذكر، وحزنت عدة مرات أيضا. لا أعرف كم مرة من الوقت حين سمعت الضجة انتبهت وتحفزت، كانت الأصوات والشتائم، وبعدها فتح باب زنزانتي وألقي فيها بشخص. نظرت إليه بإمعان، فتحت عيني أكثر لأتأكد. اكتشفت أخيرا إنه هلال معتوق. إن علاقات الناس داخل السجن تختلف عن أي علاقات غيرها، وإذا قدر الاثنين أن يصبحا أصدقاء فإن لهذه الصداقة جبروتا يجعلها حالة من الوجد وأقرب ما تكون إلى الاتحاد. حتى حالة الضعف التي يمكن أن تدمر الإنسان في عالم الناس العاديين فإنها في السجن تتحول إلى قوة خارقة. فأنا الذي اضطجعت منتظرا الموت لم ألبث أن اكتشفت في داخلي قوة لا أعرف أين كانت ثاوية، وهي التي ساعدتني على تضميد جراح هلال أولا، وساعدتني أيضا لكي أتماسك وأصبح إنسانا أقوى من قبل. وهلال الذي ضربوه على ساقه السليمة وجاء ينزف وقد تورمت هذه الساق لم يتأخر لكي يستعيد قوته حين عرف أنني شريكه في الزنزانة. قد يكون صحيحا ما قيل من أن الإنسان في السجن يولد ويموت كل يوم، والولادة والموت على قدر ما فيهما من مشقة ومعاناة فإنهما يساعدان على الصمود والتحمل، لأن الخلايا الجديدة تكون في حالة من العنفوان تستطيع معها أن تقاوم، أن تتعامل مع كل طارئ، وتستطيع أن تطرد الخلايا التي هدمت ولم تعد قادرة على الاستمرار. أصبحت يدا هلال السليمتان لنا نحن الاثنين، وأصبحت أرجلنا السليمة أو ما تبقى فيها من قوة كافية لأن توصلنا إلى الحمام، إذ حين تتماسك الأيدي ونبدأ تلك الرحلة الشاقة والطويلة، وكانت أقرب إلى رقصة العميان والعرجان معا، إذ كنا نحجل نقفز مثل الطيور نستعين بالجدار، فقد كنا قادرين على الوصول. ولو قدر للشهيري أن يراقبنا، ولا بد أنه يفعل ذلك، فسوف يضحك كثيرا وبغيظ حين يرانا هكذا. وأن يكون إلى جانبك أحد في السجن تزداد قوة وذكاء مئات المرات، خاصة إذا كان ذلك الشريك من نفس القناعة وبنفس التماسك، ثم أن خبرة الإنسان تزداد بوجوده مع الآخرين. وضع هلال خلال اليوم الأول وحتى منتصف اليوم التالي كان صعبا، فلم يتكلم، لكن حين فعل في الليل المتأخر اكتشفت أنه أجل ذلك بشكل متعمد، فقد كان على يقين أنهم يتنصتون علينا، ولا بد أن يقول لي أشياء ربما تكون وسيلتهم للدخول والانقضاض. إنها رسالة الأولى إذن، أو بالأحرى الثانية وربما الثالثة، فأن يختار الشهيري هلال ليكون رفيقي في السجن وأن نبقى معا فترة، وقد تأكد من المساعدة التي قدمها إلي ثم العلاقة التي قامت بيننا، وأن ينتزعه قبل شفائه ثم يعيده إلي هكذا، وأن يتركز التحقيق معه حول هذه الفترة وحولي من أكون وأية أفكار أحمل وما دار بيننا من أحاديث، ماذا قلت له وعن أي شيء سألته، لعل إجاباته أو واحدا منها يفتح الطريق، وأن يجلد بسببي وهو المريض وبهذا الوضع، ثم أن يؤتى به مرة أخرى إلى نفس الزنزانة، فلا بد لواحد من هذه الطعوم أن يلقط ويصيد. هكذا خطط الشهيري وهو الآن ينتظر. كانت إجابات هلال على أسئلتهم أنه كان مريضا موجوعا، وأنني كنت معظم الوقت نائما، وفي لحظات الصحو ليس لدي سوى الأنين نتيجة الآلام، ولذلك لم نتبادل أكثر من التحية، ولولا مسعد لم استطاع أن يعرف حتى اسمي. إن إجابات من هذا النوع رغم براءتها لا يمكن أن تقنع أحدا، أو كما قال له الشهيري، هذا الكلام تقنع به الأولاد الصغار وليس رجالا شابت قلوبهم ورؤوسهم مثلنا. ولم يتعب الشهيري نفسه كثيرا، بعد الجلد وأن نكون في نفس الزنزانة لا بد أن يؤدي إلى شيئين اثنين، الحقد والشك، وإن واحدا منهما فقط يكفي، إذ لابد أن يمتلئ هلال حقدا علي لأني كنت السبب فيما ناله من أذى، وسوف ينتقم بشكل ما، وأن أبقى أنا في حالة من الشك يمكن أن تخلف فجوة قد يستطيع الشهيري أن يتسلل منها. تركونا فترة، فقد كنا أقرب إلى الجثث، لن نتحمل أي حفلات جديدة، وربما كانت لدى الشهيري أعمال أخرى شغلته عنا، وما عدا التهديدات التي كان يتبرع بها الحرس أو يكلفون بنقلها، وكانت تقترن بعض الأحيان بالنصائح أيضا، فإنها إحدى فترات النقاهة التي مرت علينا في سجن العبيد. وأن نشعر بهذا المقدار من الراحة وأن يكون لدينا هذا الوقت الطويل، لا بد أن نجد ما نتحدث فيه. ذات ليلة بدأ حديثنا عن قضية، كنا مضطجعين ووجوهنا متقابلة، وما كنت أسمي بعض الأسماء وأذكر بعض التفاصيل حتى اعتكر وجه هلال وحمرت عيناه. هكذا رأيت، أو هذا ما افترضته في وقت لاحق، إذ صرخ وهو يضرب الأرض بقبضته، كفى. للحظات لم أستوعب هذا الموقف، جفلت، تطلعت إلى الباب وتطلعت حوالي، قال هلال وخرج صوته من بين أسنانه، هذه الأحاديث مملة ولا تعجبني. وساد بيننا صمت ثقيل، لأول مرة أشعر أنني غير مفهوم، خاصة من قبل رجل افترضت أن أشياء كثيرة تجمعنا، واثق به إلى هذه الدرجة. حين رآني هكذا ابتسم ابتسامة صغيرة وقال وخرج صوته همسا، من الأفضل أن نتحدث عن أمور مسلية حتى نستطيع أن نوازن عالم السجن بعالم الأفراح الخارجية، وإلا ضاعت علينا الدنيا والآخرة. ظللت حائرا، ماذا يريد أن يقول هلال، وأي شيء حصل لكي يتكلم بهذه الطريقة؟ اقترب مني أكثر، لم تعد تفصل بيننا إلا مسافة قصيرة، تنصت جيدا لما تأكد قال اسمع يا طالع، لدي من الهموم ما يكفيني ويزيد، ولذلك إما أن تصمت أو تغير الموضوع لأني لا أطيق. ولكي لا أبقى في نفس الدوامة ضرب كتفي بمودة وقال ما رأيك لو نغني، وأخذ يغني، كان صوته جافا لكنه لا يخلو من حنان وحزن، ولم يكن حافظا كلمات الأغنية بدقة، أو ربما كان يحورها متعمدا لكي تبدو أكثر مرحا. بعد فترة وحين رآني بعيدا وقد امتلأت بالتساؤلات والظنون، قال وكأنه يخاطب نفسه: أفضل شيء أن ننام، والصباح رباح. ولم يمهلني، التفت إلى الناحية الثانية وخرجت الكلمات من فمه بشكل آلي: تصبح على خير. انقضت سنوات طويلة وقد تنقضي أخرى، ووجه هلال عيناه بشكل خاص لا تفارقني. كان صغير الحجم لكنه يحمل نبالة الإنسان وقوته وجدارته، يعرف كيف يتكلم، كيف يوصل فكرته، ومتى يجب عليه ذلك. لا يتعب، والابتسامة دائما على شفتي، لا يعرف الملل، يفعل من أجل الآخرين كل شيء ويشعرهم أنه لم يفعل شيئا أبدا. هكذا كان هلال، ولا أدري لماذا أتكلم عنه الآن بصيغة الماضي، فهو شديد الوجود، حاضر أبدا، وكأنه جبل لا يغادر مكانه. المهم أننا نمنا تلك الليلة، وفي الصباح لعبنا لعبتنا اليومية بكفاءة أعلى من الأيام السابقة، إذ أصبح الواحد منا بحاجة إلى الحد الأدنى من مساعدة الآخر. ولا أعرف لماذا فضل الصمت طوال فترة الصباح، أما بعد أن وزع علينا الغداء وقبل أن تمتد يده إلى صحنه بدأ يتكلم. ربما يكون هذا الوقت أنسب الأوقات للكلام، فالجميع مشغولون بالأكل أو بما له علاقة بالأكل. وبعد قليل وبهمس: لديهم قناعة أنك شخص مهم ولديك معلومات كثيرة، وهذا ما جعلهم يحرصون عليك إلى الآن. إنها مجرد تقديرات وشكوك، هذا ما لمسته من خلال التحقيق، ولذلك أريدك أن تبقى صامتا كما كنت حتى الآن، سواء كنت كذلك أم لا. تطلعت إلى هلال باستغراب مازجه بعض الشك، هل يحتمل أن يكون قد أجل لعبته حتى الآن ويريد أن يعرف رد فعلي؟ كيف سأتصرف؟ ولم يتأخر، حتى الآن لم يستطيع أن يأخذ مني شيئا، لكني أبقى إنسانا ولا أعرف إلى أي حد يمكن أن أحتمل، ولذلك لا أريدك أن تقول لي ما تعرف لكي لا أحمل عبئا جديدا. هل فهمت سبب غضبي أمس؟ وهكذا تعلمت درس الصمت مرة أخرى، وكان بالنسبة لي أهم الدروس على الإطلاق. لم تمضي أيام حتى جاءوا: طالع العريفي، عصب عينك وحضر نفسك. وضعوني في عربة المعوقين وأخذوني إلى السرداب. الرائحة ذاتها والصمت خشن ومختلف عن المرات التي خلالها كنت في السرداب وحدي. أجلسوني في مكان وتكررت تحذيراتهم: أبدا لا تتحرك ولا تلتفت. بعد أن غابوا أحسست أني لست وحيدا، قدرت ذلك من الأنفاس، من الحركة، وأيضا من آهات صعدت بلوعة ثم تبعها دعاء بصوت صاخب: يا من تسمعون، نحن الآن في منازل البلوى وقبور الأحياء وتجربة الصديق وشماتة الأعداء، فاصبروا لأن الحق معنا والشعب معنا والله معنا. وبعد أن هلل وكبر وكاد يتابع سمعنا الركض والهياج والصراخ: لقد وصل الجلاوزة. وقبل أن يتأكدوا مما حصل انهالوا بالعصي والكرابيج وبكل ما وصلته إليه أيديهم على هؤلاء الجالسين المعصوبي الأعين. كانوا يضربون ويصرخون كالوحوش، لم يوفروا أحدا ولم ينجوا أحد. وبعد أن تعبوا وهدأوا قليلا وصل الشيري. لا أعرف ما إذا أبلغ بما حصل أم لا، فالصمت الذي انفجر رأسا أعطى للسرداب قوامه كاملا وأعطاه الرائحة إياها. أما عندما بدأ صوته فكان كالقائد الذي يستعرض غنائمه، أو كالمفتش الذي يداهم مدرسة ابتدائية. هذول اللي ما يجون بالكلمة الزينة والمرحبة راح يشوفون شيء ما شافوه بحياتهم كلها، راح الواحد منهم يقول: ليتني مت قبل هذا. هل كان يوجه إلي الكلام يعنيني بالدرجة الأولى دون كلمات؟ ولا بد أنه أشار، اقتادوني إلى الطاولة إياها، ربطوا قدمي، لكنهم فعلوا ذلك بطريقة مختلفة عن أي مرة سابقة، وتركوا يدي دون قيود. ما كادت أولى الضربات تقع على قدمي حتى صرخ الشهيري بطريقة مسرحية غاضبة: هذا ما جاء دوره يا أولاد الحرام، خلوها الحين، فكوني عن الطاولة وفكوا العصابة عن عيني. كان في السرداب 4 رجال وامرأة، رأيتهم جميعا، ورأيت الجلادين، ورأيت الشهيري أيضا. سوف أحتاج إلى ملكة خارقة لإعادة رسم البشر الحقيقيين والمخلوقات الشائعة والملوك المزيفين. أعترف أنني غير قادر، لأن أشياء بهذه الكثافة، بهذه القباحة وبهذه القسوة لا يمكن أن تصور أو أن تنقل ولو بشكل تقريبي. فقد كانت حالة من الجنون لا تتوقف ولا يمكن أن توصف. كنت متلهفا لمعرفة صاحب الدعاء، حاولت أن أقدر، كانوا متشابهين إلى درجة استحال علي معرفة أي منهم، وتأكدت هذه الاستحالة، أصبحت مطلقة بعد أن ربطوا الواحد بعد الآخر وانهالت عليهم الكابلات. والمرأة، هل يمكن أن يجلدوها أيضا وبنفس الطريقة؟ كنت خائفا من هذا الاحتمال إلى درجة الرعب. كان وجهها بين الأحمر القاني والبنفسجي لكثرة ما تلقت عليه من الصفعات. كانت فتية عبلة وكان صوتها قويا كالجرس. إذا قدر لي أن أرزق يوما ما بابنة فإن اسمها جاهز، سلوى. لا أستطيع أن أقول الكثير عن المجلودين. الأول كان قويا كأنه سمكة طازجة، ساعدته صحته لكي يحتمل الكثير، وكانت إرادته جزءا من هذه الصحة. حين أنزلوه عن الطاولة كان بين الحياة والموت، جروه من يده كما تجر الجثة. الثاني، وبعد الجلدات الأولى، هرك ثمرة لم تجد أي مبرر للبقاء فوق الشجرة فسقطت مع أول ريح. قال الشهري بفرح لم يستطع أن يخفي: إذا جاك العقل وتريد تعترف فخذوه، وأنا بس أخلص مع الجماعة وراكم. قام مفزوعا يبحث عن طريقا لكي يهرب، مد يديه على طولهما في الهواء طالبا أن يقبضوا عليه وأن لا يخطئوا، فهو يريد أن يصل إلى هناك. أما عندما جاء دور المرأة وكانت تعرج قليلا، فقد شعرت أن الدنيا تشتعل. لم يبقى كوكب في هذا الكون إلا وتزلزل، ولم تبقى نجمة إلا هوت وتفحمت. كانت الدنيا ترتج وتصطخب، وزادها أكثر ذلك الكبرياء الذي شق الهواء مترافقا بصلابة لا يعرفها إلا الشجعان. حين بدأت تمشي زادها العرج في رجلها حزنا وبهاء، والعنفوان الذي أرادوا كسره وإذلاله بدا شامخا مليئا ومعافى. صارت معهم قوية وكأنها الحياة، ربطت مثل الآخرين على الطاولة. كنت في تلك اللحظات أنظر إليها وأنظر إليهم. كنت أتمنى في تلك اللحظات لو أمتلك قدرة خارقة للتدمير، أن أدمرهم أو أن أدمر نفسي، وإذا لم أستطع فلا أقل من أن تمتلك عيناي وذاكرتي طاقة على رصد ذلك الذي يجري وإمكانية استعادته دون توقف وإلى الأبد. كنت أنا أراها ترفع على الطاولة هكذا، وكأن ذلك العظيم يمتطي البراق أو تشبه الخضرة على حصانه، ولا تختلف أيضا عن متعب الهذال وهو يعتلي ناقته ويمضي. سوف تمر 1000 سنة، والسؤال الذي لا يبرح خيالي والذي يجعلني مسلوبا حائرا ومملوءا بالذنب إلى آخر الأيام هو: كيف استطعت أن أرقب كل هذا الذي جرى أمامي ولم أنبس بكلمة؟ كيف بقيت صامتا ومذعورا طوال تلك الساعة السوداء؟ كيف لم أصرخ؟ لم أبكي؟ كيف؟ وهؤلاء القتلة لم يكونوا يضربون ساقين، قدمين، جسدا، كانوا يجامعون، يستمنون، كانوا يشعرون بلذة لا يخفونها، رأيت ذلك في عيونهم، وكانوا كثيرا ما يلتفتون، وكانوا أيضا يمدون شفاههم فتبدو مثل مجاديف. وكان جسد سلوى، وقد عرفت اسمها حين نادى عليها الشهيري أكثر من مرة، كان جسدها يهتز، يتحرك، يتغير كما هي الحياة. كانت سلوى تصرخ، كانت تصرخ مثلي: آخ يمه، آخ يمه، آه كم كنت جبانا ولا أريد أن أقول نذلا. كانت الضربات مثل الصعقات الكهربائية، كنت أغيب، أشعر باقتراب الموت برغبة التقيؤ. وكانت وجوه القتلة خاصة الشفاه كالأعضاء الجنسية، وكان ذلك الملك الأشوه العربيد يشير بيده وكأنه نسيني تماما بأن تضرب على رتفيها، وضربة من هذا النوع تجعلها تهتز كحية كزلزال، ويبدو أن ذلك يجعله يشعر بلذة أكبر. يجب أن أمتلك قدرة استثنائية ليس لتصويري ما حصل، وإنما لاستعادته. فكلما تمثلت لي سلوى أحس أن الدنيا توشك أن تنتهي. كيف يمكن لإنسان، حيوان، لمجرد كائن أن يتعامل مع امرأة بهذه الطريقة؟ كانوا 4 جلادين، 2 يتقدمان و2 وراءهما، لكنهم كالنسور. كنت أرقب أرجل الذين في الخلف، تحفزهم انتظارهم للدور. وسلوى حبة العين وروح القلب وكل الأمل، سوف تمر دهور قبل أن تتمخض الحياة عن امرأة مثلها. كانت قوية كصخرة، كانت صامدة كجبل، وكانت أيضا امرأة تبكي، كانت تصرخ بحزن بفرح. آخ يما، آخ يما. بعد أن سال الكثير من دمها وملأت الأرض قيئا، وحين قدر الشهير احتمال موتها أو حين انتهى من استمنائه عليها، أمر بأن تفك من الطاولة. كيف أستطيع أن أصل إلى بعض الكلمات التي تقول أي هول أصابني، أي آلام نزلت بي، وأي جنون؟ وإذا كنت قد حفظت بعض الدروس ليس من المعلمين الرسميين، وإنما من أمي وجيراننا، من أولئك الناس الذين غابوا من الحياة، ثم من هلال معتوق، وأخيرا، لا، لن يكون هذا الدرس الأخير من سلوى. فكيف أستطيع أن أبقى بعد ذلك صامتا كشيطان أخرس، أو أن أبقى عاقلا كما لو أني أقرأ كتابا أصفر، أو أستعيد حلما قديما خابيا؟ ضابط السماء بكل ثقلها وغضبها على هذه الأرض الصفراء الكابية لتجعلها رمادا، لأنها لم تتعلم كيف تنتفض بين مدة وأخرى وتجدد نفسها، لتحل اللعنة على ناس هذه الأرض لأنهم ترددوا وخافوا من قول لا للظالم، للمجرم، لذاك الذي يقتل البشر دون أن يلف له جفن، لينقطع المطر سنة وراء سنة عن هذه الديار حتى يهجرها ساكنوها ويهيموا من جديد في البلاد الغريبة، لأنهم لم يعرفوا كيف يحافظون على كرامتهم وكيف يدافعون عن أنفسهم. لكن كل ذلك تحقق أو لم يتحقق شأن يخص الله والمستقبل. أما أنا فقد ظللت كسلحفات خائفة أحاول أن أتقي نظرات الشهيري، وإذا تجرأت فأوجه إليه الشتائم بصوت لا يخرج من اللهاء، وأدعو الله أن يحل المشكلة نيابة عني وعن جميع البشر، وأشارك بالقلب وحده سلوى وهي تتلوى ثم وهي تسحب. وحين قال الشهيري كإله سومري أعيدوا، شعرت بالفرح لأني نجوت. ما كادت بوابة الزنزانة تغلق ورائي حتى غرقت في موجة من البكاء لم تنتهي إلى الصباح. وهلال الذي كان لابدا في فراشه مثل قط منتظرا عودتي، ما كاد يراني في هذه الحالة حتى أصيب بالخوف، وبدل أن يسألني ماذا حصل معي أخذ يقلبني كما يقلب خروفا في محاولة لتضميد جراحي، لرتق الشروخ وسد الثقوب. لقد تركز اهتمامه حول جسدي، أما روحي التي كانت تطير في كل مكان ولا تعرف كيف تتوقف أو تستقر، لأنها تحس كل شيء حولها تحتها حجرا، فإنه لم يكتشف هذه الروح إلا في وقت متأخر. من بين دموعي والنحيب عرف أن الذي يجعلني مجنونا حزينا ولا أكف عن البكاء وأني رأيتهم يجلدون امرأة وبنفس الطريقة، وكيف أن المرأة صمدت واحتملت في الوقت الذي سقط رجل ربما كان عمره ووزنه ضعف عمرها ووزنها. لما عرف صرخ ربما في محاولة ليعيدني إلى حالة طبيعية. أنت بسيط ولا أريد أن أقول كلمة أقسى، إذا افترضت أن الشباب يفرقون بين رجل وامرأة إنهم جلادون. وربما ضحك وهو يحاول أن يوضح أكثر، ولا تستغرب أبدا إذا رأيتهم يجلدون بعضهم وربما بقسوة أكبر، إنهم يفعلون ذلك كأوامر في البداية ثم كواجب وأخيرا يحترفون. ولأني لم أكن في حالة يمكن أن أناقش هلال بالاتفاق أو الاختلاف، فقد تابع وحده وكأنه يلخص أفكاره كلها. أكثر هؤلاء أصبحوا مرضى ومعطوبين، ولذلك يجب أن نتعامل معهم بالفضح والتحدي وأيضا بحقد إنساني إذا صح مثل هذا التعبير. وبعد قليل وكأنه يحدث نفسه، لقد كان هؤلاء أدوات لغيرهم، ولكنهم شيئا فشيئا بدأوا يعملون لحسابهم أيضا. في وقت ما وبعد أن تأكد هلال أن المشكلة غير عضوية، فقد قال بطريقة لا تخلو من استفزاز: طالع، القضايا التي تشغل البشر أكثر أهمية وصلابة من مجرد جلد امرأة، فتماسك. وبعد قليل وبمحبة: طالع، يا عيني يا حبيبي، اسأل أي امرأة كم تلاقي من الجلد في هذه الحياة وفي كل يوم. إنها تجلد منذ لحظة الميلاد، اللحظة التي يقال فيها بنت، ثم من طريقة المعاملة، وأخيرا من خلال اعتبارها مجرد مجال حيوي أو صيغة للخدمة المجانية والمتعة. ربما كانت أفكار هلال جديرة بالاهتمام بغض النظر عن مدى صحتها، لكني كنت في عالم آخر. هل يمكن أن تبلغ القسوة والخسة ببعض الناس ليصلوا إلى هذا المستوى؟ هل هم مرضى؟ أليس لهم أخوات وزوجات؟ وهل يرضون أن يعاملن بهذه الطريقة؟ وإلى متى ستبقى الأمور هكذا؟ حين رأني ملتاعا حزينا والدموع في عيني، قال لي بنزق: طالع، إذا بقيت هكذا سوف تهزم أي فكرة وكل شجاعة في نفسك ولدى الآخرين. وحين نظرت إليه باستغراب قال وهو ينظر إلى الجهة الأخرى: المنطق، العدالة، الإنسانية والمثل التي تفكر فيها رغم أهميتها وأيضا ضرورتها، فإنها لا تعني هؤلاء، ولذلك يجب أن نفكر بطريقة أخرى. وحين صرخت بانفعال وكانت في صرختي بقايا دموع، فقد رد: الأفضل أن نناقش هذا الموضوع غدا، ولم يترك لي مجالا. قال بحدة: تصبح على خير. قلت: أي خير نترجى أو ننتظر يا هلال؟ ولم يجب. كنت خلال هذه الفترة أكثر رغبة في الموت، أو بكلمات أدق، لم تعد الحياة تعني لي شيئا مهما وخطيرا، خاصة بعد العذاب الذي عانيت منه وبعد الذل الذي سحقني. كما أصبحت مشغولا بهؤلاء الجلادين، أي بشر هم؟ هل يمكن أن يأكلوا بالأيدي ذاتها التي كانوا يضربون بها؟ وكيف تخرج الضحكات من نفس الأفواه التي قذفت هذا الكم الهائل من الشتائم البذيئة؟ واتجاه من؟ اتجاه أناس ممزقين غائبين عن الوعي، رجال بائسين وامرأة عرجاء توشك أن تموت. بعد أن يقوم الجلادون بمثل هذه الأعمال، كيف يمكنهم أن يغازلوا نساءهم، أن يهددوا أطفالهم؟ كانوا يبدون لي في أحيان كثيرة بشرا مشوهين مخترقين، السوس نخرهم والعطب أتى عليهم، فأصبحوا رجالا من التبن، ضخام بأصوات عالية، لكنهم في الداخل مجوفون، يحتقرون أنفسهم وربما جبناء أيضا، وإلا كيف لا يجرؤون على ضرب أي واحد إلا بعد أن يقيدوا يديه وساقيه؟ أي بطولة أو شجاعة في قتل البشر بعد ربطهم؟ كانت الصور وهي تتبدى لي وهي تتلاحق تجعلني أحس بالغيظ إلى درجة البكاء. إذا قدر لي أن أعيش، أن أصبح حرا مرة أخرى، فسوف أقول لجميع الناس بصوت عال وربما ببعض القسوة واللوم: الجلاد لم يولد من الجدار ولم يهبط من الفضاء، نحن الذين خلقناه. نعم، نحن الذين فعلنا ذلك وبإصرار أبله، تماما كما خلق الإنسان القديم آلهته، خلقناه في البداية رغبة في النظام السهل، ثم تواطأنا معه لإخافة الصغار والغرباء والأعداء، إلى أن أصبحنا نتساءل عن مدى قدرته ومدى الحاجة إليه. وعند ذاك بدأنا ننظر إليه بحذر ونصمت، ثم بدأنا نخاف منه ونعلن، إلى أن وصلنا إلى الامتثال والطاعة والرضا، وأخيرا إلى التسليم. ومثل إله بعد أن خلق استقل وابتعد، ثم أخذ يخلق لنفسه رموزه وشخوصه وطريقته في التعامل مع الآخرين، أصبح وحده الذي يمنح البركة، وحده الذي ينزل العقاب، وكل من يتساءل أو يعترض فهو الآبق المارق الهرطوق. وهكذا توالت التقدمات له، ثم الأضاحي والنذور، ومنه تطلب المغفرة ثم الرضا فالبركة، ومن لا يمتثل أو من يختلف فلا بد أن يقاطع ثم يرجم ثم يحجر عليه، وهكذا ولد السجن. ومثلما بنى الإله أول سجونه دون أسوار، فإن الإله الجديد بنى سجونا لا عد لها وسورها. هكذا تعلم الأقوياء أنهم بهذه الطريقة وحدها يمكن أن يحموا أنفسهم وأن يواجهوا أولئك الذين يريدون هدم ما شيد خلال فترات طويلة. ولذلك بدل السجن الواحد أقيمت مئات السجون، وبدل قوي واحد وجد أقوياء كثر وحسب حجوم تتلائم مع أهميتهم. بهذه الطريقة توالت السجون واتسعت وامتدت، فطغت على المدن وتجاوزتها إلى ما ورائها، وتزايدت إلى درجة بنى كل إنسان لنفسه سجنا صغيرا يذهب إليه يوميا وبمحض رغبته، ولكي ينتهي من هذا الواجب الذي يثقل ضميره. ومثلما للحارس حارس آخر وللاثنين آمر للحرس، فقد زاد الحراس إلى أن ملأوا الدنيا، وكان هؤلاء يتقاضون أجورهم من المحروسين، من الطحانين والدباغي الجلود وبائع الدجاج والباحثين عن عمل، وأيضا من الزراع والحاصدين والذين يبنون المراكب، ولم ينسوا الرعاة والصباغين ومرممي البيوت والذين يعملون في الحراج. كانت الأجور على شكل أموال ومواد، ويمكن أن تقبل الخدمات أيضا. لكن يوما بعد آخر أصبح الحراس هم الذين يفرضون ما يريدون، فملأوا الدنيا صمتا وضجيجا، وملأوها طربا وبكاء، وأصبحوا وحدهم الذين يحسب لهم كل حساب. حين وصلت الأمور هذا الحد، قال الناس: وصلت النار إلى بيوتنا، وبذلوا كل ما يستطيعون من أجل إطفاء النار وإرضاء الذين يوقدونها في الليل لكي يوجهوها إلى أماكن أخرى، إلى جهات أخرى، لعل الحظ يسعفهم فلا تصل إلى بيوتهم. لكن إذا وخفق الذين يشعلون النار فإن الريح قوية وعصية على أي ترويد. وهكذا بدأت النار تصل إلى كل البيوت، وأغلب الأحيان بشكل مفاجئ، لأن لا أحد يحذر على الزوابع أو يتحكم بها، ولأن هؤلاء الذين يوقدون النار تغير أمزجتهم مع شروق كل شمس. ثارت حرائق كثيرة، قتلت أناس لا عد لهم، وأطفئت حرائق كانت كبيرة، وقيل أن أمطار السماء تدخلت في الوقت المناسب وساعدت على إطفائها، ووقعت حوادث كثيرة نسبت إلى مجهولين وطويت، وقيل أن حوادث غيرها وقعت حين لم يعرف فاعلها نسبت إلى من يحتمل أن يكونوا الفعلة أو المحرضين واقتص منهم. وهكذا أصبحت موران مدينة الحرائق والمغدورين. لا بد أن أتوقف، يجب أن أصبح حجرا أو صندوقا فارغا، أو أتحول إلى قنفذ يعرف جيدا كيف يخبئ نفسه لحظة الخطر. وإذا تجرأت أكثر مما ينبغي فلا بد أن أتعلم كيف يتحول الإنسان إلى مخلوق أخرس أو فاقد للذكرى. وإذا اضطررت للكلام فعلي أن أتكلم كالخريفين الذين هدتهم الأيام ومتاعب العمر ونقص التروية. لقد نظرت لما يكفي جيشا مهزوما قوامه 50 كردوسا، وفيه قادة كبار وأصحاب نياشين كثيرة، وقلت ما يزيد أو ما يحتاجه 3 أجيال من عصور مختلفة. هل أنا الذي رأى؟ كما قال جلجامش: أغلبنا رأى وجميعنا نعرف، لكن الخرس أصابنا والجبن هدنا، لذلك لا بد من الطفل الذي رأى عري الملك فصرخ. لا بد أن نصرخ، أن نحتج، وإلا كيف خرست كثعلب لابد للفريسة، كدب ميت، كعنقود جاف، ولم أقل كلمة واحدة وهم يجلدون سلوى. لأصب بلعنة لا تفارقني، لأصب بالبرص والجذام، وأيضا بالسعال طوال كل الليالي، ولترافقني الكوابيس حتى آخر أيام العمر. أنا الذي حاولت أن أهرب من الموقف الحقيقي، وليمتلئ جسدي كله بالبثور وبالحك الدائم، ولا أستطيع أن أستعمل أظافري. لعلي أعوض أنا الشقي، أو لعلي الآن أكفر بأن أكون شجاعا ولو مرة واحدة في العمر. كانوا يجلدون سلوى وأنا صامت، كانوا يجلدونها وأنا لا أتحرك، كانوا يفعلون ذلك دون خوف دون تردد، لأنهم لم يجدوا أحدا يخافونه، لم يسمعوا كلمة نأمة نظرة غاضبة. يقول لي عادل الخالدي: اكتب. أرد عليه بمداعبة الكلمة الأصح: اقرأ. يهز رأسه ويجيب: اكتب لكي يقرأوا. ماذا يمكن أن أكتب يا عادل؟ أتريد أن تمزقني أكثر مما أنا ممزق؟ أن تجعلني راية قديمة حذاء لم يكلف أحدا النظر إلي؟ إذا تحول الإنسان إلى شاهد أخرس، إلى شاهدة قبر، إلى شيء عقيم، فعندئذ يفقد مبرراته كلها. هل أنا فيلسوف أو منظر؟ وماذا أريد أن أقول لكم؟ يجب أن تمتلكوا مقدارا كافيا من الشجاعة وأن تقولوا لي: اخرس أيها الجرذ المسكون بظلمة الخوف، لأنك لم تتكلم في الوقت المناسب، والآن تحاول أن تبيض صفحتك وتبيض علينا. هل أحب التنظير وإعطاء المواعظ والدروس؟ وهل وصلت بالوقاحة لأن أفعل ذلك؟ الحق أقول لكم، كنت جبانا إلى درجة لا أغفرها لنفسي، وإذا أردت أن أشعر بالعزاء والأمل فلا بد أن أطلب منكم شيئا واحدا: لا تكونوا مثل ما كنت، اقهروا الخوف في داخلكم، وإذا استطعتم أكثر من ذلك فاقتلوه. مع ذلك يجب أن تعرفوا يا أيها الناس، آدم من ضلعه خلق المرأة، لأنها وجهه الآخر، خياله في الظل والمرآة. أما نحن أبناء المتوسط في هذه المرحلة وفي محاولة لأن نقلد أبانا القديم، فلم نستطع أن نخلق سوى الجلاد، فتحنا له الطريق وتلقيناه بكل رضا. والآن كثيرا ما أقول لنفسي: حين يتغير البشر، حين تتغير الحياة، يختفي الجلاد. مرة أخرى أحاول أن أكون منظرا، لكن رغم أنفي وكصيغة من صيغ الحرية التي تسري في عظامي، أحاول أن أفسر نظريا وكأمنيات وجود الجلاد وربما طريقة التخلص منه، لعلي أصل إلى حالة من التوازن مع هذا الواقع الذي لا يتوقف لحظة واحدة عن التغير. احتملتم مني الكثير، أعرف ذلك، ولنبقى على قدر من الثقة والود إذا أمكن. فاسمعوا ما حصل في اليوم السابع بعد جلد سلوى لتعرفوا سبب جنوني. كان يوما ربيعيا، أقدر ذلك فيما لو حسبت المدة التي قضيتها في تلك الزنزانة، ثم مات لها من أيام بما فيها فترة المستشفى، وأقدر ذلك أيضا من تلك النضارة الطافحة على وجه الشهيري وهو يدخل الزنزانة. كان متألقا، ولا بد أنه خرج من قبل وقت قصير من حمام دافئ، إذ كانت تفوح منه رائحة عطرة هي مزيج من الصابون وزهر الليمون وربما البخور أيضا. أتذكر كان اليوم سبتا، دخل يلوح بمسبحة صغيرة لونها أحمر مقتول، والأغلب أنها من المرجان. طلع إلينا في محاولة قراءة أخيرة، هز رأسه عدة مرات وسأل: ها صرتم أوادم أم بعدكم حمير؟ صمتنا لم نجب، ولا أعرف ما إذا ابتسم هلال تلك اللحظة أم تراءى ذلك للشهيري، أو ربما ادعاه لكي يستفزه ويجد مبررا. تقدم نحوه بغضب وسأله: وتضحك يا ابن القحبة؟ ما عاجبك ها؟ وبكل قوته ضربه بكعب رجله على صدره، فاصطدم رأسه بالجدار، دو الجدار وأضاء لقوة الضربة وارتدادها. هز هلال رأسه أكثر من مرة وكأنه يستعيد نفسه من مكان بعيد، وحين تمالك نفسه من جديد قال، وكانت الكلمات راجفة وغاضبة: أنا أمي شريفة يا شهيري، وأنت تعرف من هو ابن الكحاب. قال: وعندك لسان تحكي يا منافق يا كذاب ها؟ وهجم علي، لكنه توقف في اللحظة الأخيرة إذ التفت نحوي فجأة وكأنه لم يتوقع وجودي، أو ربما صدرت عني حركة فجفلا وتحسب. تراجع قليلا وبحرج فتح الباب الذي كان نصف مغلق وصاح: يا دريبي يفتيح تعالوا. ومثلما تسري الكهرباء سرت نداءاته وطلباته، وخلال ثوان قليلة كانوا يسدون بوجوههم باب الزنزانة، ومثل الديك الذي يتبختر بدل وغوى بين دجاجاته. قطع الشهيري الزنزانة مرة وأخرى، كان يوزع نظراته بيننا وبين رجاله، يبدو بعيدا وقريبا في آن واحد، وبمقدار ما يريد أن يفاجئنا يريد أن يدهش الذين يرقبونه. في لحظة ما توصل إلى ما يعتبره المفاجأة المدهشة. قال: الحين صار لك لسان يا ابن معتوق وتشتم ها؟ ابتسم بسخرية وأضاف: تتصور إنك إذا ما حكيت، إذا ما نطقت خبر ومات، لا من حس ولا من دري؟ ما تعرف إن جماعتك مثل طير الهدهد يأخذون خبر ويردون خبر؟ الحين تشوف بعينك. والتفت إلى رجاله وطلب بجفاء: هتولنا محيسن. ولم يتأخر محيسن، كان أصفر مسلوبا أقرب إلى الدمية، ما كاد يرى الجمع حتى بدأ يرتجف. طلب منه الشهيري أن يجلس مقابلنا وغير بعيد عنا. بعد تردد جلس، عيون زائغة والعطش يكاد يقتله، وظل يرتجف أيضا. سأله الشهيري: من هو ذا؟ وأشار إلى هلال. هلال معتوق سيدي. متأكد؟ إيه نعم سيدي. زين زين، وهذا هلال معتوق شنه وظيفته بتنظيمكم الزق؟ كان مسؤول منظمة الأطراف. وشنه يعني الأطراف يا محيسن؟ الأطراف سيدي المنظمات الموجودة خارج مدينة موران وعلاقتك به. كنت عضو ارتباط وكان يكلفني بمهمات. ما قولك دام فضلك يا ابن معتوق. صمت. يقول: وهذا الاعتراف اللي قلته هالحين يا محيسن، قلته بمحض إرادتك ورغبتك ودون ضغط أو إكراه، أم أن أحدا فرضه عليك؟ بإرادتي سيدي. سمعت يا ابن معتوق، هذا خويك وناظره زين، اعترف وقال: ومثله مثايل. وبعد قليل وقد تغيرت لهجته: شنه قولك هالحين؟ تعترف أم تظل دوري متنح؟ صمت. زين زين، تقرب منه يا محسن وتفاهم معه بالتي هي أحسن، وإذا تريد نتركك أنت وهو وحدكم. التفت محسن إلى الشهيري برجاء عبرت عنه العينان المتوسلتان والصوت الكابي ألا يتركه على انفراد مع هلال. قال وفهمت كلماته بصعوبة: بوجودكم سيدي، لأنك لا تعرف شنه اللي يوسوس له الشيطان. هز الشهيري رأسه أكثر من مرة ثم فجر مفاجأته. عندما كان رئيسك لابد أنه أهانك، شتمك، سوى بك اللي ما يتسوى، فأريدك الحين تنتقم منه. فقوم وسنعه بكف بدفرة بتفلة حتى يعرف قيمته ويحصد اللي زرعه. وحين أبدى خوفا وترددا صرخ فيه صرخة شقته تماما. قام كما يقوم السكارى وتفل وهو يقول: كل منك يا هلال. كانت البصقة جافة سقطت في حوض هلال الذي تحول إلى صخر كتيم أصم. كان لونه بلون النحاس المحروق وعيناه بلون الليل الحزين. في يوم ما إذا خلق فنان في بلادنا وعرف معنى القهر والغيظ معا ولحظة التحدي أيضا، فسوف يجسد لحظات لا يمكن أن تتاح لأي فنان آخر في العالم. بعد هذا المشهد أخذ محيسن يرتجف وبدأ شديد الحيرة والخوف معا، فهو لا يعرف ما إذا انتهت مهمته أم لا، لا يعرف مدى رضا الشهيري ومدى اكتفائه بما تم، أم أنه يريد منه المزيد ولا يقوى في نفس الوقت على مواجهة هلال. انتهى المشهد بأن قهقه الشهيري وقال بثقة ورخاوة معا: الله يعطيك العافية يا محيسن، والحين رح في أمان الله، وخلنا نشوف تاليها مع ابنها الحرام خويك ابن معتوق. يجب أن أتوقف، أن أخترع وسيلة للتعبير جديدة ومختلفة عن كل ما هو موجود، لأن اللغة هذه العاهرة التي يتداولها الجميع لا تسعفني، لا تقول أبدا ما حصل. ومع ذلك لأحاول أن أقول شيئا وإن يكون كثيرا بائسا شديد الفقر. بعد أن سحب محسن كما يسحب المتسول وبقي الباب مفتوحا ويملأه الجلاوزة، ضحك الشهيري فجأة وقال بطريقة مسرحية: هالحين أريد أعطيك الفرصة الأخيرة يا هلال. ظل هلال مطرقا غائبا بعيدا عصيا وكأنه تمثال من عصور قديمة، لم يتحرك، لم يلتفت، لم يهتز. تابع الشهيري بنفس اللهجة: صرت بالنسبة لنا مثل راحة الكف مكشوف، وحقق هالحين رصاصة، لكن الرصاصة بك حرام وما أريد أوسخ يدي بدمك. وقهقه كما لو أن أحدا يكركره. بعد أن استراح أضاف: وهذا خويك الثاني ابن العريفي، حطينا بظهرك حمل حمار حتى تحكي عليه كلمة فرفضت. فتخير واحد من اثنين، إما تشتمه وتطلعه من طيز كلب أو تسطره بكف، والثاني وبعدها وخذها من هذا الشارب، أخليك تعيش العمر كله. استراحة قليلا، ثم أضاف: يمكن أن أنساك، أفترض أنك مثل حجر، أخليك بمكان وأرجع بعد سنة أو 100 وألقاك. وشنه قولك؟ ظل هلال على حاله، لم يتحرك ولم يتغير. والشهيري إذا تعلمت شيئا عنه خلال الفترة الماضية فإن الصمت يستفزه، يقتله. سأله من جديد: اسمع مني زين، زين يا ابن معتوب، إذا أنت عنيد شبر أنا عنيد ذراع، وإذا تصورت روحك جمل فاللي قدامك جبل، فخلنا نفضها على خير. وتغير، أصبح عصبيا أقرب إلى الهستيريا. قم يا ابن الحرام، قم وسنع هذا المطي التي تصور وخويك كف الثاني، وعفى الله عما مضى، وإذا ما سويتها والله لسويك خبر بعد أثر، ولخلي كل من يصل سجن العبيد يتذكر معتوق مثل ما يتذكر اسمه. في وقت متأخر وفي محاولة لاختراق هذا الجدار الأصم، أفترض أن هلال أثناء هذا الحديث كان ميتا، فلم يتحرك ولم يتغير، وإلا فإن شيئا ما كان يمكن أن يحدث. لكن هذا الظن البائس وربما لشفاء علة في داخلي لا يقوى على الصمود ويعجز عن الدفاع، فحين أشهر الشهيري مسدسه ثم حين عمره ظل هلال على حاله، لم يتحرك ولم يتغير. أما وهو يتقدم نحوه، ولما وضع فوهة المسدس عند صدغه، ولا بد أنه ضغط بقوة، فقد رفع إليه عينين لا يمكن لأية كلمة في الكون أن تقولها، أن تعبر عنها. كانت النظرة احتقارا، استهتارا، تجاوزا، وكأنها لا ترى. في هذه اللحظة بالذات تأكدت أن هلال معتوق لم يكن حيا فقط، كان مملوءا بقوة البذرة التي تعرف أنها تواجه الشتاء لكن لا ترى سوى الربيع، وأيضا بتفاؤل شجرة التين التي تترك أوراقها تتساقط لأن أوراق الأخرى فتية وشديدة الخضرة تنتظرها وستأتي. إن نظرة هلال الخاطفة الساخرة المتسائلة الفتية، وخلال ثوان أو أقل من ذلك بكثير، قالت كل شيء. كانت ثابتة مستقرة وشديدة اللمعان، وقالت ما لا يمكن أن يقوله أي شيء على هذه الأرض. الشهيري لم يرى، لم يستوعب، كان مثل ديك مخصي يرفع رجلا ويضع الأخرى، وينظر إلى جلاوزته، إلى أعماقه، ويريد أن يفعل شيئا. وحين ظل هلال صلبا كعود الرمان، قويا كخيط الحرير، وثابتا كالأرض أو الجبال، ومسترسلا كالأنهار، فقد اعتبر الصمت تحديا أكبر من كل الكلمات، ورأى هذا الصامت أمامه مثل مسلة في عينه. فجأة صرخ مثل امرأة على وشك الوضع: اسمع يا ابن معتوق، أعطيك الحين آخر فرصة، إما أن تصير آدمي أو. وبعد قليل وهو يرتجف: راح أعد للثلاثة، فإذا ظليت معند والله لخلي دماغك يفرش الحيط كله. ومط ثلاثة كما يمط اللعاب في حلقه الجاف وهو يعد، لكنه فجأة انفعل، ولا أعرف أي شيء حصل بعد ذلك. أتذكر أن طلقة ثم ثانية، وأتذكر أن شيئا انفجر وكان أقوى من الطلقة، ثم انحنى جسد هلال، انطوى كما لو أنه يركع للصلاة، كما لو أنه يوشك على النهوض، ومثل ضوء يملأ الفضاء. أتذكر أن شيئا مثل هذا وقع، وأتذكر أيضا أن الشهيري بعد أن دوت رصاصاته غادر بسرعة، وربما كان يركض، وربما فعل الآخرون مثله. غبت بعد الطلقات وبعد أن هرب الجلاوزة، وحين أفقت في وقت ما وجدت أن الباب كان مردودا ولم يكن مغلقا، لكن وجدت أيضا أن هلال لم يكن موجودا، وكانت بدلا عنه كومة من الفراش وآثار من المياه، وعلى الحائط بقايا من دماء وأشياء أخرى.